Uploaded by Lantern1AM.net. جماعه بعد اذنكم، على فكره اعتراض باقي ساعه وشويه على اعتراض الظهر. دلوقتي على الظهر باقي ساعه وشويه، حوالي ساعه وثلث حاجه زي كده. جماعه في الاول تعالى نزيل الاول هنا نزيل كده، نتكلم على ايه دي فاشيا اورجانيك، الديب سيرفايكال فاشيا. لا لو سمحت الكلام الدكتوره لو سمحت تتكلمي فيه صح؟ ايه هيشتغل اللي بعد الاذن؟ حضرتك اللي بس يقعد هيعرف يقعد بعد الاذن. جماعه لو سمحت انا لسه الصبح بعد اذنك المحكمه حد يتكلم بعد اذنك. زي ما بقول لك تعالوا يا جماعه نتكلم على اول حاجه على الديب سيرفايكال فاشيا. تعالوا نفكركم كده باشهر رسمه بتاعت السنه دي كلنا حافظينها جدا من ايام الثايرويد، اللي هي الكات سيكشن في النك. ده انا بعتبر ده اهم سيكشن في الاناتوم وفي النك على الاطلاق. بص كده طبعا دي التراكيه، ده كده الاوسوفيجس، والرفه دي لما تعرفها يبقى قلنا اناتوم الثايرويد برضه. دي التراكيه، ده الاوسوفيجس، ده الريكيرنت لارينجال نيرف موجود في جروب بين التراكية والاوسوفيجس. دي البارا ثايرويد جلاند ريليتد للبوستر ميديال اسبكت اوف ثايرويد. الرسمه دي هقولها مره واحده. الرسمه دي انا فاكر قعدت اشرحها في حصه، حد يفتكر؟ خدت معاك اول كام حصه؟ بعد اشرحها في ساعه وربع. وقلنا دي كده الثايرويد جلاند، ودي الثايرويد، ودي التراكية، وده الاوسوفيجس، ودي البارا ثايرويد، ودول الثوري كمان ثري جنرال. دي الفيرتبري قدامها الفيرتبرال ماسل. الديب فاشيا بتحوط الكلام ده كله ازاي؟ الديب سيرفايكال فاشيا عندنا خمسه ليا بتفتكر. في واحده بتحوط الفيرتبرال ماسل. اجيب هيسموها فيرتبرال فاشيا. واحدة تانية هتحور تراكية بيسموها الدريب تراكية فاشية، واناتوم اوف ثايرويد حاجات اخدناها ان ديتيلز مكتوب عندهم في ورق النظري ان ديتيلز عندنا 50 مرة. ورجعوا مرة اخرى لما ذكرناها قبل كده، انا اديت ثايرويد اناتومي زمان في ثلاث اسئلة. تعالى هنقول دلوقتي ان بريف، فازاي بقول لك حتى ده التراكية وده الاوسوفيجس ودي البريد تراكية فاشية تريفليكتد من التراكية على الثيرويد وتحوط الثيرويد. That's why thyroid gland moves up with secretion. دي اسمها البريد تراكية فاشية. في انذر لاير اوف دي فاشية اللي هي المدورة دي بتحوط الناس كلها، اسمها جنرال انفستنج لاير اوف دي فاشية. بيسموها جنرال انفستنج لاير، بيسموها جنرال انفستنج لاير انها بتنفست الترابيزيوس ماسل ورا والستيرن مفصول قدام، عشان كده اسمها انفستنج لاير. بيكوز ات انفست ترابيزيوس ماسل اند ستيرن مفصول. فهي جنرال انفستنج لاير بتحوط الرقبه كلها وتنفست الترابيزيوس ورا والستيرن مفصول قدام. تمسك فوق الماندبل تروح على الماندبل كده زي الروماتيك ارش والنيوكال لاين، وتحت مكتب السيرفم والكلاب كده حوطه رقبه كده اسمها جنرال انفستنج لاير. في انذر لاير اوف ديب فاشيا اسمها الكاروتيد شيز. دي الكاروتيد شيز ده عباره عن تيوبيلر شيز اوف فاشيا سراوندنج الكاروتيد بيتر، اسمه الكاروتيد شيز. كنا افكركم بيه ايه الكاروتيد شيز ده؟ ده عباره عن كيس منتج من الروت اوف ذا نيك للبيز اوف ذا سكالب. نكبره كده بره عبارة عن كيس كده بيحوط جواه ثلاث حاجات: الانترنال جاكولار لاترال، الكومن والانترنال كاروتيد ميديال، والفيجاس نيرف بوستيريور تزيل. امبيدد في البوستيريور وول بتاعه از سيمباثيك تشين، وفي الانتيريور وول بتاعه نيرف كده له تو روت اسمه الانس سيرفيكاليس. الانس سيرفيكاليس عباره عن نيرف عامل زي حرف اليو كده بيطلع من سي 1 و2 و3 امبيدد في الانتيريور وول. كنت اقول لكم زمان لو تفتكروا الكاروت كتير جواه 3 وبراه 3، جواه 3 الجاكولار والكاروتيد والفيجن، وبراه 3 اللي هي السيمباثيك تشين من ورا والتو روتس اوف انس سيرفيكاليس قدام. يبقى دي 1 2 3 بره، وادي 1 2 و3 جوه. ده اسمه الكاروت كتير، وهو احد الكومبوننت اوف ديب سيرفيكال فاكشن. هنا الاكزيلري شيت اهو الرسمه دي. الاكزيلري شيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيوبولر برولونجيشن من البريفر سيبرال فاسيا زي ما انا راسم، بيحوط الاكزيلري فاسيا والبريكال بليكتر. يعني وكان كل شيت يبقى لازم جواه فيكتس ونيرف. يعني بقول لك الكاروتيد شيت جواه ايه؟ كل الدنيا الجاكولر والكاروتيد والفيجا. طب الفيكتس ونيرف، طب هو الاكزيلري شيت جواه ايه؟ تقول اكزيلري ارتري وفين وبريكال بليكتر. طب هي برضه ايه؟ فيكتس ونيرف. ده يعني اكزيلري شيت ولا اكزيلري بريكال بليكتر. اما الكاروتيد شيت جواه الكاروتيد والجاكولر والفيجا. يبقى كل شيت جواه ايه؟ فيكتس ونيرف. مثل ونعمل. طب يبقى انا كده من خلال رسمتي دي اقدر اقول جمله شهيره حفظتها لك، ان الديب سيرفايكال فاشيا كام ليا؟ خمسه، واحده جنرال واثنين بليد. عشان يركز معايا الناس هتفضل تيجي غلط ثلاثه صوت غلط الرزق، الناس هتيجي غلط الرزق اساسا. فخليك بقى معايا عشان نفهم. يا جماعه بص، اثنين بليد واثنين كيس واحدة جنرال، اثنين بريفر سيبرال بريتاكيا صح، اثنين كيس كاروتيد واكزيلري وجنرال انفستنج ليجر. يبقى دي اللي فعلا بيحصل فيه ديب سيرفايكا فاشن. ديب سيرفايكا فاشن خمسه ليجر، بريتاكيا وبريفر سيبرال ادي اثنين بريف، اثنين كيس كاروتيد كيس واكزيلري كيس. رقم ثلاثه اللي هي الجنرال انفستنج ليجر of the fascia. ما فيش حاجه تستنى الساعات الصبح ده؟ مره هي مره. انا عملت سيف جنب الاول وانا بس عشان نيجي نركب. انا بروح انا بركب في الباص اللي عند جامع النور. لا مش كل، انا بركب بس اهو بقى ناس خارج. هي جنب الكليه ومشي. دلوقتي مش فاهمين خالص. عملت ايه؟ رحت رامي العربيه في وسط الشارع منوره وعملت ناس تاكل ورحت ناجي. ما فيش مكان خالص تعمل. انت جايب النص كده مطولها وراميها، فانا هروح اعمل خضاطه فلاحه يعني. اول ما اجي تبص الشارع كده بتاع البارك دول تبقى منزل فرن جاز واروح احطها فوق. السلام عليكم العيل اللي صغير ده. انا غالبا هروح اجيبها احطها كده. يعني هاخدها في جيبه ورا الله يعني. لا انا هحطها في جيبه ورا الله، هعمل حتى تبقى صغيره. بقول لك هتقابل الصبح عشان تبقى الدنيا في بعض، حاجة ليه؟ النهار صح بدري قوي مفيش ولا مكان. وأنا الأعداء عاوز أخلي الصحة ليه؟ يعني أنا مش تبركلوز، كل الحاجات بس تبركلوز وأنا. بس. ده. يا جماعة كنت أقول على فكرة أمان. بتعيد على مخ هو دلوقتي كل ما يطلع بصوت التلفزيون يقول لك انا. انت هلا يبقى فاكر الاحكام اللي وريني في سنه اولى؟ كلنا في الناس. كلنا. طيب يا استاذ احمد كمان اتفرج على اكل البلد كتير. جماعه اخواني الاعزاء اللهم صل على محمد. عايز تكون تاني بس. تعالوا بقى نقول يبقى قلنا لا لا مش الكلام ده يا جماعة. يبقى أنا عندي لا يا جماعة بقول الكلام ده اسمع. بريفر سيرفر فاشن على فكرة برضه ده مش تهديد. حتة ديزاين نتيجة الأرض برضه مخلص على قبل عقل. لو انا ما تعكوش معايا كمية العيش قبل صلاة الظهر دلوقتي النجمة اللي طلب الكمالي هتخلص امتى؟ شو طلب بتاعتهم حاجة مع كاس عم يعني انا عندي كمية عايزة جدا خلصتها صلاة العصر في مكان هعتبر صلاة العصر لسه وكمل فلو تسمع سعيد يا ابني سعيد النجم اللي انا عايزه بعد يسمع يبقى احنا قلنا الدين تبارك الفاشية خمسة دية هما ايه؟ واحدة جنرال واثنين بري واثنين جي جنرال انفستنج لير بري تراكية فاشية بري فيرتبرال فاشية كاروت تشيز اكزيلري شي بص بقى على الرسمة الجنرال دي كملها ان فيها ناس وستيرويد بيني وبينك فالرسمة دي تضرب لي حتتين الستيرويد والفاشية طبعا انا كده واخد كاست سيكشن في النت ده السكين والسبكوتينيا ودي دي عضله هي اسمها البلاتيزما بعد كده دي جنرال انفستنج لير هنا دول العضلات المدريك فاكير مصر الثلاثة المشهورين اللي بياخدوا من الانسا سيرفيكال اللي هي تيرمو ثيرويد تيرمو مايويد امو مايويد تيرمو ثيرويد عضله ماسكه من الاسترنم للثيرويد كارتريج ثيرمو هايويد منطق ماسكه من الاسترنم للهرمون وفي واحده اسمها الامو هايويد بتبقى لها اثنين بلي سوبير بلي والانتير بلي تبقى السوبير بلي بتاعت الهرمون والانتير بلي بتاعت السوبر سكابيلا نوتش هنا جنب والاثنين بيمسكوا في انترميديال تندون تحت الاسترنم الصايد فبيجي السوبير بيلي كده ويصير بيلي كده ويتقابلوا الاثنين تحت الاسترنم الصويد في كومن انسيرشن اسمه الانترميديال تيرمال. هسألكم سؤال جسم بريد تراكيال ماسل او الاستراب ماسل او الرايبول ماسل هم اربعه من الثلاثه. انا قلت انهم ثلاثه حد قال لي رابعه؟ انا قلت ايوه بالظبط في حد قالها شرط. هم انا قلت ثلاثه قلت ايه؟ تيرمو هايويد تيرمو هايويد ام هايويد في واحدة رابعة اسمها مايرو هايوري عضلة صغيرة كده ماسكة الثيرويد كارتج من هايوري بون اسمها مايرو هايوري اسمها باين قوي يعني اسمها بيقول على رسمي مايرو هايوري طالب تشوفه مرة ابني طلبة دي حاجة بقول له الثيرويد هايوري دي ايه الاورجن سيرشن هو خدها مايرو هايوري الاورجن في الثيرويد جيران الانسيرشن في الهايوري بون في عضلة تاخد اورجن في الثيرويد جيران يعني في مدارس ما يعني طيروا يبقى طيروا كده يعني لكن ايه العضله تاخد اورجن من الثيرويد جلاند تيجي يعني يا في طلبه ها كتير ما بيجوا مره برضه طالب بيقول له ايه السينيا كولار؟ اوكي؟ عارف قال له طب ايه الفرق بين السينيا كولار والسينيا سوليا والسينيا تجيناتا؟ دي خدمه المسخره انا لو قلت لك يبقى الجنر بصراحه كده يعني الجمال ده يعني بيكف عليا يعني يقول لي انت راجل انت اللي قل فانا اسمح لي اتريق عليك او راجل اسمح لي اتريق عليك اهلا ومنك وانت روح مكانك ما انت حضرات الباب قلت ساعتك كيف اقول لك اكل فرد من الثلاثة بقى قلت سؤال نقام سينيا سوريا وسينيا تجيناتا وسينيا كولاري اسمح منهم الثلاثة اعتبروا جزائر اخواني الاعزاء فزي ما قلنا ساعات اخواني بس دي كده اسمها البريد تراكيال مصر او الاستراب مصر الاربعه اللي قلناهم بياخدوا نيرف سبلاي النيرف اسمه الانسا سيرفيكالي اسمه الانسا سيرفيكالي يبقى يلا بقى نخش في الالات المذهله لانك دي كانت رسمه كده بحب دايما كل سنه اقول لك ازاي الالات المذهله لانك كرسمة جميلة بتورينت يو انك ستراكشر. يلا اول هتلاقي عندكم اول حاجة في الورق ايه هي الجين سيرفايكال فاشيا؟ قلنا الجين سيرفايكال فاشيا خمسة ليجر ماشي يا حضرات. طيب نيجي بقى الصفحة اللي بعدها اللي انتوا بتسيبوا الحتة الجامدة الصفحة اللي بعدها اناتومي اوف ثيرويد جلاند اهو جماعة دي كده الثيرويد جلاند دي اناتومي في الريليشنز بتاعتها واضح الاوتر ريليشن بتاعتها جماعه لو سمحتوا جماعه ما فيش دعوه بالدكتور بعد الدفعه كان بيشتغل ولا دماغ ثاني شخص حاجه بالظبط. بص بقى امثله الاكثر للثيرويد عباره عن الماسل دي ورا الثيرويد في عندنا الكاروتيد شيت والبارا ثيرويد ميديال لها في التراكيه والاسوفجس والكلام. الثيرويد دي لها احوال الاعزاء ده الالات قلتها مع بعض يا برضه رجعناها كده في السريع. دي بقى الحته الجميله اما اتقلت سؤال كان نفس الاوبرا دي يلا ايه البلاد سبلاي بتاع الثيرويد كام محدود؟ كل مراجعه لها ارتريز ولها بيت السبيل والثيرويد ارتري ده برانش من السيرنال كاروتيد خدنا الكلام ده في الاوبرا دي معنا خدنا ثيرويدات اللي فيه الثيرويد ارتري برانش من كانسر فايتال ترانك وده برانش من الفيرست باكس السبليجيان في الثيرويد كيما ارتري ده برانش من اوروبي الار او من الدومينال. طيب نيجي للفين الثيرويد ده بنقدر ايه؟ بص سبيل الثيرويد فين من الثيرويد فين في الثيرويد فين طب بص بينتجوا فين؟ يعني انا بقول واجاوب عليك انا عارف كده الشخص بص من غير بس هذا اللي بيجي بص السبيل الثيرويد فين بينتهي في الدينا الجيلر الميدل ثيرويد فين الدينا الجيلر الانفير ثيرويد فين في الليف النومينال او الليف بريك سيفاليك. بص البريك سيفاليك بيمشي كده الليف يجيله كده الرايت يعملوا سبيل جيناتين فالليف بيجي من العرض كده. بص بص جماعه في عندي البريك سيفاليك فين الليف بيجي كده والرايت صفير كده. بص فالليف ماشي من العرض بص كده يمشي كده بالعرض يقفل الرايت يعملوا سبيل جيناتين فالليف اللي جاي ايه ماشي من العرض كده فكل الانفير ثيرويد فين راح زي كده يعني هو بتبقى ثيرويد جلاند كده. بص يا رجاله جاي بص والليف النومينال جاي كده والرايت جاي كده بص فكله بينتهي في الليف ايوه فهمت ازاي؟ فالليف جاي بالعرض يجي له رايت من الناحيه دي فكل الليف بتنتهي في الايه؟ الليف النومينال جاي. طب السؤال الاخير احنا كده عرفنا الثيرود ايه ريليشن ايه البوزيشن بتاعها موجوده في اللور باك الفرنت والجانيك الكلام بقى اللي انتوا بتطبقوا عليه ده اخواني فزي ما بقول لك موجوده في اللور باك الفرنت والجانيك حته اسمها الماسكولار تريانجل بتبقى ممتده من الاوبليك لاين اوف ثيرود كارتليج للسكس تراكير رينج جاي في الحته دي كده اوبليك لاين اوف ثيرود كارتليج للسكس تراكير رينج والاسفنج بتاعها قدام 2 و3 و4 تراكير رينج. طب خدت سؤال الروبوت من نظري ايه الليمفاتيك دريننج اوف ثيرويد؟ ايه الليمفاتيك دريننج اوف ثيرويد؟ عامة بصوا وضع لكم ما ذكرتوش ثيرويد ها؟ جماعه على فكره اللي انا لسه عايز انا اللي عايز انا راجع كل النظر خلصت اللي انا عايز اراجعه في نظر البرنجين تنجي نظر بقى كله تراجع انت عارف ما ايه؟ الليمفاتيك هقوله النهارده واليوم العظم انا راجعت العظم بص حضرتك تاني بس انا مراجع العظم قبل امتحان اليوم كاملة حضرتك تاني بس الثيرويد والبريس والقصير كل ده تراجع اللي انا بقيت في المنهج ما تراجعش هم حاجتين بس الليمفاتيك واليوم الباقي كله حضرتك انا هعمله حتى العظم هعمله تاني بس انا اللي عايز اديه نبتدي بيولوجي اخواني الاعزاء لو سمعت الكلام النهارده عدي اللي فاتت واليوم الحد ما فيه يولوجي اوبرس ويولوجي عامة اخواني افكركم ايه اللي فاتت بليرنج اوف ثيرويد عايز كلام بعد النوم قلنا الثيرويد جلاند يا جماعه بيطلع فيها 4 6 من الليمفاتيك بيتل اسندنج لاترال بيتل بتروح على الابر بيكس فايتر ديسندنج لاترال بيتل بتروح هنا لحاجه اسمها البويلير ليمف نود موجوده على الكرف لارينجال نيرف اسندنج ميديال بتروح على الجريت بريت لارينجال ديسندنج ميديال على الجريت تراكير يبقى بص الابر بيكس فايتر والبويلير نود هنا الميديال بتروح على البريد لاريجن والبريد تراكير منهم عند الجاستاينال ديمفنوم كده كلام نظري خدناه زمان في الثيرويد كارسينوما. تعالوا بقى نتكلم على حته جبانه كده قلت ايه اناتومي اوف ثيرويد اناتومي اوف دي سيرفايكال فانكشن من على الرسمه دي الحته الجميله بقى تراينجل اوف جنيت حاجه اسمها الميد تراينجل بتجيب لك سؤال كده ان كيو بيقول لك ايه تراينجل اوف جنيت كل تراينجل ايه الكونتنت بتاعه؟ بس الاسبوع النظري زي مكتوب الحته دي في ثلاث صفر. انا جايبها هنا قد ايه؟ بنص صفحه. هو ده كميه الورق ده، معاك الكتاب اللي انا عامله، معاك الورق النظري بتاعي زي مكتوب بالكام. هنا مكتوب تو ذا بوينت، يعني ايه؟ عايز بقى النكته ايه؟ الحته ايه؟ افتح اي كتاب اناتومي مش اقل من ثلاث صفحات. تعالى اقول لك كده بالراحه ايه الترينجلز اوف ذا نيك؟ فدوسها الكونتنت بتاعتها ايه؟ بص يا رجاله احنا لو بصينا للنيك لا يا جماعه قاعد بص لك نيك غبي عايز شاف تكييف. دي اصعب حته في الاناتومي اوف ذا بادي. حد عارف ايه اصعب حته في البادي اناتومي كله؟ بقول لك غير نيك. دي البريك البلكسس اند اكس برانش. هتفاجئ وبنجيب ام كيو. يعني هنا في الهيد اصعب حته في البادي كله البريك البلكسس وبرانشات البريك البلكسس. فده المفروض هنعمله النهارده ان شاء الله. طبعا جماعة اخواني الاعزاء حد يديني منديل كده جماعة منديل اتفضل صلى لي بس منديل عشان اشتغل ايد واحدة صلى الله حد الدهالي مين اللي اتجرى يبقى كان فيه 10,000 دولار تعمل لي زوم يا جماعه ايه حكايه الترينجل اوف ذا نيك؟ بصوا لي النيك بتاعتنا يا رجاله مقسمه الى مجموعه من الترينجل الناس بيقولوا مش عارفين نركز الناس عماله تخش طب انا دي فكري انا فكري الناس يعني بيخشوا قدام ما بيقعدوش ورا فبيقعدوا قدام الناس عامله تركز دوب بروتين مش كده؟ انا اصلا بعلم بروتين بس ما معرفش ده قدر الدفع انا بصراحه حاجه زعلان جدا جدا لكن هيسمع حاجه جماعه بس خلاص ده اسمعوا خلاص خلاص بعد كده اللي انا عايز اقوله ايه بقى ترينجل اوف ذا نيك؟ بصوا حضرات لو بصينا كده على اللاترال سايد اوف ذا نيك هنلاقي ان النيك بتتقسم الى مجموعه من الترينجل اسمها نيك ترينجل كل ترينجل ايه الكونتنت بتاعته؟ بصوا بقى كده يا رجاله تعالوا انا هرسم واحد يا دكتور انا هرسم هبص الواحد لاترال فيو كده وارسم لاترال فيو على الناس تعالوا كده فوق يا جماعه كده هتلاقي ده المانديبول بص ده الريبه بتاع المانديبول تحت دي الكلافيكل بص بقى ولا كده في عضله اسمها الترابيزيا قدام كده في عضله هنا في قصد ده الميد لاين يبقى ده بص دي الترابيزيا ده الميد لاين مش عايز كلام بعد اذنك جايه من السيرنو مصريت ماشيه كده اوبا هي دي اللي عملت الشغل كله يعني انت لو بصيت ايه من فوق ده الريل اللي تمام بس تحت دي الكلاب اللي صح الترابيزيس جايه بالطول من ورا الميد لاين من قدام ده في مربع راح جاي من السيرنو مصريت قطع المربع ده بالعرض فراحت عامله اثنين ترينجل تقول لي لوجيك بص انت عجبها دي حته حلوه غريبه جدا في الاناتومي الترينجل لو كانت فيها سنه كده تافهه عشان كده قدرت اختصر ثلاث صفح في نص صفحه هي اللي دي مش عارف فين بص يا راح جايه من السن المفروض ماشيه ايه بالعرض راحت اسماء بوستير ترينجل وانتير ترينجل تمام ادي البوستير وادي الانتير حلو هنا كده في الهايد بون طبعا دي الهايد بون عامله كده بص بقى ماسك في الهايد بون مين دي؟ الدايجستريك ماسك بص بقى ادي البوستير بيلي بتاع الدايجستريك وادي الانتير بيلي وجايه كمان الام هيرويد جايه ماسكه كده وماسكه ادي الانتير بيلي وادي البوستير بيلي وادي الانترميديا سنتر يبقى دي مين؟ بص دي الهيرويد بون اهي دي مين دي؟ دي الدايجستريك ماسل انتير بيلي وبوستير بيلي وادي الام هيرويد اهي ماسكه من هنا من الكابيلا لغايه الهيرويد بون وادي الانترميديا سنتر قال لك هنعمل حركه ثانيه بقى فجم قسموا الانتيريور تراينجل لسب ديفيجن تراينجل صغيره ده سموه ايه ده؟ اسمه الصم مانديبولار تراينجل او الدايجاستريك تراينجل عكس ده سموه السبمنتال تراينجل، ده سموه الماسكولار تراينجل، وده سموه الكاروت تراينجل. يبقى خلي بالك بقى، بص تاني على الرسمه الجميله دي، بيقول ايه؟ ده كده الميد لاين ودي زمان، وده كده الترابيجيس والكلافيكس والايه والمندو ودي زمان. جت الاسترن مصطوط قطعته بالعرض، ده في بوستيرو تراينجل وانتيرو تراينجل. الانتيرو تراينجل في مجموعه من العضلات ماشيه فيه، راح تلاقي عامله تراينجل صغيره زي مثلا ايه؟ ادي ال ال ال ال الدايجستيك ماسك انتير بيلي وبوستيرو بيلي تمام، وادي الهايود بون وادي الام هايود ماسك. راح جايين بقى التراينجل الصغيره ده اسمه السبمنتال تراينجل، السبمنديبولار تراينجل او الدايجستيك تراينجل زي ما انت عايز تسميه. ده السبمنتال تراينجل، ماسكولار تراينجل، كاروت تراينجل. طب تعالى نقول الاسامي دي جت منين؟ وايه الكونتنت بتاع التراينجل دي؟ يقول لك بص ريجارد التراينجل ده كونتين اول اكسبت. تعال نقول البوستير تراينجل بتاع النجده فيه ايه؟ اسالكم الاول سؤال، هل تمام من عند اسامه؟ ايه النرد سبلاي بتاع الترابيجر والستيرن مصايب؟ هو السؤال الاكسسوري كما قلنا الفاينل راوند اوف. لا مش عايز ولا ثانيه عشان اشتغل يا راجل. يا جماعه هو ال ال الله يخليك حتى اللي ما بدا الورقه دي يعني ثلاث ورقه دي هتقول طمنا على اللي جاي. الحمد لله لقيت موت صغير مش محتاج ان هو ما يكتبش. ثانك يو فيري ماتش. دي كانت دبنة الحمد لله. كانت فينا لا تدبنة. ها؟ لا كان بس تعوض. اخوان الاعزاء يا بعد اخوان الاعزاء بعد اللهم صل على سيدنا محمد. لا بص تعالى بقى نتكلم على الايه ترينجز ايه كونتنت بتاعتها. انا مش عايز كلام بعد اذنك. نيجي اول حاجه البوستير ترينجز ايه؟ انا عايز احقق الياض مش هقوله بس عايزين نحفظه. البوستير ترينجز كان ايه؟ اولا دي السيرن مرسود للترابيزيس نفتكر زمان ان هم كانوا بياخدوا من السباينال اكسس، يبقى لازم السباينال اكسس النيرف موجود عشان يديهم. السبكنيبيان ارتري معدي كده في الحته دي هي موجود كمان السبكنيبيان ارتري. بص احنا اتفقنا يا جماعه ان السرفايكال سباينال كورد بيطلع منه كام بريكتر؟ ها؟ اه اثنين بريكتر، السرفايكال بريكتر والبريكتر بريكتر. تعال افكرك، بص هو السرفايكال سباينال كورد في السرفايكال اريا عباره عن ايه؟ في واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه. شلون قصدك؟ يقول لك هم سبعه فيرتبري لكن ثمانيه بيسز من السباينال كورد. يقول لك ايه؟ في واحد واثنين وثلاثه واربعه بيفتح نفس السرفايكال فيرتبري، السرفايكال بريكتر. يعني بص في واحد اثنين ثلاثه اربعه بيفتح نفس السرفايكال بريكتر، بتدي كوتينيوس سنس سبلاي للنك وبتدي ماسكولار برانشز زي مثلا سي 2 بيدي للسيرفو مصايب. طب بص لا في خمسه وسته وسبعه وثمانيه وفي واحد بيطلع منها مين؟ ها البريكتر بريكتر. يحكي لي اقول لك ايه؟ قلت لكم انا زمان قول لي يا واد هي البريكتر بريكتر بتطلع منين؟ بتطلع بخمسه روت بدايه من سي 5 خمسه وسته وسبعه وثمانيه وفي واحد خمسه واثنين تطلع ايه؟ بخمسه روت من سي 5 هناخدها النهارده. تقول لي انا طب يا باشا طب وفوق سي 5 في ايه بقى؟ اقول لك في السرفايكال بريكتر. يبقى انت لو حسبت ايه؟ بص سي 1 و2 و3 و4 بيطلعوا السرفايكال بريكتر في دماغك. طيب خمسه وسته وسبعه وثمانيه وفي واحد بيطلع منها البريكتر بريكتر. الاثنين بيطلعوا هنا يلاقي نفسهم دخلوا على البوستير تراينجل. خلص يا ريس. يبقى البوستير تراينجل فيه ايه؟ فيه اثنين بريكتر، سرفايكال بريكتر وبريكتر بريكتر والسبكنيبيان ارتي والسباينال اكسسوري. بس خلص ادي البوستير تراينجل. البوستير تراينجل فيه ايه؟ بصوا عليا لو سمحت. بص ها في البريكتر بريكتر والسرفايكال بريكتر والسبكليبيان ارتري والسباينال اكسسوري عشان جاي يدي العضلتين اللي حواليه. شلون غلطان؟ يبقى البوستير تراينجل دي احفظه معايا. ها؟ ايه؟ ها؟ ايه السرفايكال بريكتر؟ ها؟ البريكتر بريكتر السبكليبيان ارتري والسباينال اكسسوري عسل. خلاص طب نيجي بقيه التراينجل. السبمنتال تراينجل ده عسل في السبمنتال لينف نود. خلاص طب السب مانديبولار تراينجل في السب مانديبولار ساليفري جلاند والفيشيال ارتري ماشي عليها كده. هناخدها بعد شويه في تفاصيلها. في السب مانديبولار ساليفري جلاند وعليها الفيشيال بس. طيب نيجي على الماسكولار ترينجل. انت عارفين يا لا تيستا يقول ماسكولار ترينجل تيستا لوز وبريس فكيان ماسكولار كده. طب نيجي الكاروت ترينجل فيه ايه؟ كاروت الكيس هم اسمون ايه كاروت؟ عشان البيت كنتين وفتين ترينجل ازا كاروت الارضي كاروت الكيس ايه فاسموه كاروت ترينجل. يلا بص بص بص بص الساب بنتر عايز كلام لو سمحت. في الساب بنتر اللي فيهم الساب مانديلر في الساب مانديلر سليفري كلاس ولينف نود والفيشيال بيترز ماشي عليها. هناخدها حالا حالا حد الساب مانديلر والبروجر بعد دي على طول. طب نيجي بقى الماسكولار ترينجل معروف الثايرويد وبريك مكان مصر الكاروت ترينجل دي الكاروت الشيس. فكروني كده الكاروت الشيس ده عباره عن ايه؟ قلنا ده عباره عن فاشيال شيس جواه. ها فكروني الانترنال جاجولا خدناه النهارده والكاروتس والفيجاس والسمباثات تشين امبيدد وراه والانسس الفيكاليس قدام. قلت لكم لو تفتكروا الحصه اللي قبل اللي فاتت في الاوبراتيف ان الكومن كاروتس ارتري بص الكومن كاروتس ارتري بيجي عند الابر بوردر ساروك ارتري يعني اليوم لو في بول ويجي انترنال اكسترنال كاروتس. This bifurcation is characteristically crossed by الاثنين الدليفري وواحده السيلول. سيلول عن ايه؟ قلنا هقول الاكل بتاعها في الاول وزمان كنا ثلاث سيلول. تعالوا بقى نقول الصب مانديبولار والفراد مكتوبين هنا ومكتوبين في ورق غير الليل بالتفصيل. جماعه الفاروس الجيران بتاع الكلام بقى هنا عايز كده الاكل بتاعها هنا باختصار، عايز تغلب التفصيل عايز تغلب التفصيل هتلاقيه في كتاب الاهداف ازاي او في كتاب الهيدر ده. والامتحان بيجي كتاب الاناتومي ولا لا؟ قلت كام ده المره اللي فاتت امتحان الاناتومي بالذات ما بين الجنين اللي على الكتاب بيجي نصه اسئله صريحه ونصه اسئله محوره. يعني ايه محوره؟ جماعه لو سمحتوا يا جماعه ما تسالوش سؤال برد اهو انت عايز تسالوا تاني بيجيبوه ازاي؟ يعني امتحان الاناتومي بالجنين اللي على الكتاب نص بتيجي اسئله باكتساب صريح ونص اسئله محوره. يعني ايه؟ قصدهم ان الطالب المعلومات اللي في الكتاب المفروض يذاكرها زي ما قلت لك مثلا ايه؟ مثلا يقول لك ايه؟ برنسس اوف فيمورال ارتري ار اكسبت. ده صعب كده قوي يا جماعه. على فكره ممكن تتكلموا. عايز تركيز بس ما تسمعش صوتك بس. يعني اتكلم وطمش اللي انا بشرحه وبذاكر وانت في البيت. بس ما لو سمحت صوتك ما يوصلنيش. في اتكلم من غير ما اسمع بس سهل جدا. اعملي كده واشتشيها بس. ال بعد كده ما حدش يوصل لي اخر ورقه، ما حدش يوصل لي ورقه بعد كده. السؤال بقى اللي بعد يقول الكتاب بيجي منه ايه؟ بيجي منه الامتحان ولكن بيحوروا بعض الاسئله ازاي بقى؟ يقول لك برنسز اوف اكسترنال كراسي. برنسز اوف فيمورال ارتري ار اكسترنال. مره يجيب اكسس حاجه ومره يكسس حاجه ثانيه ومره يجيب اربع برانشات ومره يعمل لك ايه؟ كان المفروض الطالب لما انا جايب لك برانش بتستنى كاروزه ار اكسس جبت ثلاثه مظبوطين واحده غلط. هو اصلا مبدا السيمورال ارتري ست برانشات جبت انا ثلاثه وبعد اكسس واحد غلط. ممكن تعالى اجيب لك ثلاثه غير ثلاثه اللي جبتهم. يعني فضل وانت بالذات مثلا يبقى جايب لك كتاب تقول ايه؟ برانش بتستنى ارتري ده مش عارفهم يا جدع. او ارجع الكتاب اشوف اسامي بس. تريبيوتريز اوف انترنال جيولار فين انكلود اكسبت. لقيت اللي جايه موجوده دي مثلا بس انا مش عارف تريبيوتريز اوف انترنال جيولار. يقول لك يعني كان الطالب تعب نفسه بعد كده فتح كتاب بص عليهم اسامي. يعني الادفايس اللي بيقولها يا جماعه الاساس اللي بيحط الامتحان انك تذاكر كتاب الاناتومي. يعني تقراه اذا لقيت ان اللي انت بتحله عارفه اوكي مش عارفه افتح الكتاب لمده ثانيه شوف ايه الحته دي. يبقى انت برضه ذاكرت كتاب باحترام مش مجرد ايه؟ بي بي سي بس ذاكرت كتاب احترمته هتبقى ذاكرت عرفت معلوماته الى حد ما المعلومات عرفت اكسبريشن تقرا برضه هم بيقولوا ايه؟ احنا مش ضرر ايه؟ تقرا الفاضي الاف بالتفصيل من المراجع مفيش وقت يعني اتليست المعلومات اللي في الكتاب تبقى عارفها بس كده. ماشي يا حضرات؟ والله المستعان. طيب بصوا لي يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد وقال إذا الأناتومي أوف ذا باروتس أوف ذا سابرانديبولار. بص بقى الباروتس جلان عبارة عن جلان. بص هنا بص هنا ذات إز ويتش بتوين ذا ريمس أوف ذا ماندبل أنتيرولي ماستويد بروسيس بوستيرولي. كل بص هنا ريتشينج إكستندد أودوتري ميتس أبوف أند ذا أنجل أوف ذا ماندبل بيلو. يعني تقريبا الجلان دي محصورة ما بين الريمس اوف ذا ماندبل انتيرولي ماستويد بروسيس بوستيرولي ريتشنج الودان فوق اكسترنال اوديتوري ميتس اند انجل اوف ذا ماندبل بيلو. بيطلع من الانتيرول فورزر بتاعها الزيفاروت الضغط بتمشي على المسيس المصري وبعدين تروح هارما الباكسينيتور وتفتح في الديستيبيول اوف ذا ماوث اوف ذا ابر سكند مولر تو. يعني وضع الباروتس وشكلها. تعالوا نرسم الحته دي كده مع بعض ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. تعال نرسم وش واحد كده. ادي العيان اهو. وادي الودان وادي البروز. بص بقى يا جميل. تطلع كده وتفتح في الفيستيبيول وادي المسيح. البروز الجلال الضغط بتطلع من الانتير بوردر بتاعها ساعات تلاقي لحيه الجلان بتبقى صغيره بيسموها الاكسسوري باروت الجلان بيسموها الاكسسوري باروت الجلان فهتمشي على المسيسه عشان كده هتعمل لها رولنج على الانتير بوردر بتاع المسيسه وعشان كده لو قلت لك وايه سبب التنفس لباروت الضغط الكلينيكال بتقول لي خد خط من اللي بيقولوا ذا اير تري امبل اوف ماوث وهي البيدس كيرف اوف ذيس لايف خد خط من اللي بيقولوا ذا اير تري امبل اوف ماوث هي البيدس كيرف اوف ذيس لايف and it can be run easily against the anterior border of the mantissa here because the barotid ده الجلان بتبقى قدامها الرمس اوف ذا ماندبل وراها المقصود بروتس تعالى خد بكره عايز انك تحفظ البروتس جميل قوي انا ما قلتش البروتس انا تعالى نبص ده في كات سيكشن ونشوف وضعها ازاي لو كانت فيها كات سيكشن كده تبقى عامله كده ده الانتير بوردر في كده عليه البروتس اللي بنوت بص بقى قدامها كده ده الرمس بتاع الماندبل وراها دي المقصود بروتس هي وجه بتوين ذا رمس اوف ذا ماندبل انتيرلي المقصود بروتس فمين قصدي ازاي؟ موجود كده ده الريمس وعليه الماسيتر والميديا تيريجويد مصر عليه كده ماسيتر ميديا تيريجويد دي مصر ذو مصيكيشن قالك سؤال اخر ايه المصر ذو مصيكيشن؟ ها؟ راح بيوضر الاسف ازاي؟ الفورالس ماسيتر ميديا ملاكنا التيريجويد مشهورين جدا اسمهم ايه؟ مصر ذو مصيكيشن بياخدوا نيرف سبلاي من مانديبلا ديفيجن اوف ترايجيبلا مشهورين جدا تندر ايه؟ تندر ايه؟ بالتمبوراليس والمسيسه واللاكرال والميديا كاريجوري ده سؤال كتير واحد مصر المستكشن اهو بقول لك على المنتج اللي هم ايه؟ موجودين في الورقه في الاخر هنا في الورقه في الاخر خليك واقف معايا بين سوبر نقول لك بص تمبوراليس مسيسه ميديا ولاكرال كاريجوري وبياخدوا الناس سبلاي من مانديلر وفراي جيبلر طلع راسك اخواني بص بقى قدام كده ايه بصوا ايه؟ جماعه ده الريمس اوف ذا ماندبل دي المصطويد بروسس ادي الريمس عليه المسيسة والميديا التيريجويد ودي طبعا المصطويد بروسس يبقى عليها من بره كده الستيرل مصطويد ومن جوه الفوستير بيلو دايجستريك الستير دي فتلاقي قدام عظمه وعضلتين ورا عظمه وعضلتين يعني قدامها الماندبل وعليه الميديا التيريجويد والمسيسة اللي محوطينه والمصطويد بروسس طبعا ماسك فيها الستيرل مصطويد والفوستير بيلو بتاع الدايجستريك ماشي على راس دي اسمها الباروت الجلاني اهم حته بقى عن الضغط الباروت وات ار ذا ستراكشر انسايد ذا باروت هو ده هي السؤال بتاع الباروت ايه الاستراكشر الباروت الجلاني ده رجاله جواه ثلاث استراكشر من الديب سوبرفيشال اكسترنال كاروتيد ارتري ريترو مانديبولار فين اند فيشال نيرف برانشز بص يا جماعه الجهاز جواه ايه؟ جواه ثلاث حاجات الديب سوبرفيشال فيه الاكسترنال كاروس الارتري بين الريترو مانديبولار فيه بين فيشال ففيه اللي بنصدقه ربنا دايما يخلي الارتري دي الكونتنت اوف بوبليتيا الخصرة نفس الكلام الارتري دي بين الفيس سوبرفيشال وبين نيرف موف سوبرفيشال فدايما هنا برضه نفس الكلام اكسترنال كاروتيد ريترو مانديبولار فيه والفايف برانشز اوف فيشال نيرف فيشن نيرف بينزل من السايد والسايد فورمين نفسه جوه الجلاند على طول يبدل برانشات يطلع من الانتير بولدر بتاع الجلاند بقى خمس برانشات بتاع فيشن نيرف طالعين منها كده من قدام الماسوره جماعه بص بقى بص بص هنقسم الباروتيد سوبرفيشال لوب وديب لوب على اساس ايه؟ ها؟ سوبرفيشال لوب وديب لوب على اساس ايه؟ على اساس الفيشيال فين والريترو مانديبولار فين عارفين بقى لو عايزين تسمعوا معلومه محترمه يعني دكتور حياه مين اللي قال المعلومه دي؟ الحاجتين اللي بقولهم دول مش موجودين هنا موجودين في ورق النظر بتفتح ورق النظر تقابل وتبص لك الكلمتين دول لعلمك اللي قسم الباروتس الى سوبرفيشال وديب لوب كان دكتور اسمه باتي مين باتي ده؟ باتي بتاع اللي فاضل لك كان بطيئته ممكن عيشه مش امين باتي بس انا قلته وراجعته صباح الفل ما رجعتوش من سيناء بالظبط على فكره اخر السنه قبل ما انت جبت تحت الراوند رجعت فيروس مضرب وهيرجيا هرجعهم تاني ما تقلقش ومش هتذاكرهم تاني ما تقلقش بس هرجعهم في الاخر ان ذا سيلز بس كومباك كده سيلز كومباك حاجات دي مع بعض مش هعرف اعمل لها حاجه يعني ده الانترست ده الان عايز رايي انا؟ طب تقعد تذاكر حاجات. انا هقول لك عايز ايه بقى، انا في رايي انا ما كنتش بقى لسه ما سمعتش بنت راضيه دماغك اقراها بقى. ده انت عايز تسمع خلاص يعني، انا ما كانت ما جيتش على انت بتقعد تقرا بس. انا اهو يا جماعه مش عايز كلام، مين باسي مش عارف باسي اللي عمل اشهر عمليه للامراض في البريست كانسر موديفايد راديكال ماستكتومي. عايز عارف انت عايز كلام يا جماعه. يقول لي باسي بقى قال يا جماعه الباروكه بتتقسم سوبرفيشال لوب وديب لوب حسب الريترو مانديبولار فين والفيشال نيرف. ولعلمك عايز بقى كلام محترم، تم الحته دي تيشيو فينوس بلينو باسي، هو سمى ايه البلين اللي فيه الفين والنيرف فسماها تيشيو يا فيشال نيرف. فينوس ريترو مانديبولار فين سمى ايه تيشيو فينوس بلين باسي بس عبارات يعني رفضي البين والنرف فوقيهم سوبرفيشال تحتيهم اسمه ايه؟ دي اسمه ايه؟ تيشيو فينوس بلين اوف باتي. احتاج كده فرق نظر كل مهم. طيب يا جماعه اخوان الاعزاء ده كده بالنسبه للبروت. انا بقول لكم بقى سؤال اغلى سؤال على البروت وبيجيبوا مشكله موجود فين السؤال ده بقى برضه في السبب النظري يا جماعه. وانت طلع هات وفين لك نت زي كاتب اناتوم البروت الحته دي الله كاتبها هناك كلمة هنا كان نقص ايه بس كتير ايه بقى؟ جماعة وانا سألتها في الدكتوراه الله يرحمه الدكتور عبد الله السعيد الله يرحمه. الدكتور عبد الله السعيد استاذ الثمانية جرام رحمة الله عليه سألها لي في امتحان الدكتوراه قال لي ده قال لي هسألك سؤال هو سؤال في الفسيولوجي احكي لك ايه؟ كمان اصعب حاجات تسقط في الدكتوراه الحاجات البيزي بيسألك ايه بايو كيمستري اقدر بيسألك مش عارف فيسيولوجي طيب الواحد نانسي دي فين السقط؟ اما انا هسالك سؤال لو عرفته هنجحك. قلت له اتفضل. قال لي ان النيرف سبلاي اوف ذا باروتيد بارك البكاتيا وطبعا دي بلاد لو جبت لها من اول النيوكليس لاول الجلاد انا هنجحك. طبعا صعبه جدا. بص هي يعني قصدي هي بتطلع الصلايبه ان سبونس البارك البكاتيا ايه بقى الريفلكس ارت اللي بيحكمها من اول الدريب لغايه البارد. بص هي سهله جدا موجوده في ورق المبري بتاعتك. بص جماعه البارود الجلاس جواها نوعين من الاوتونوم الطيب صح الكلام الحلو ده. هتلاقي في ورق المبري بقى سمباتيك وبارا سمباتيك. سمباتيك فايبر جماعه كل بص ليه فين حاجه اسمها سوليرو سيرفيكال سمباتيك جانجليو بيطلع من الاكسون تمشي حوالين السنه الكاروبيد تخش في الجلال. في نيرف اسمه الاوريكولو تمبرال نيرف بيديها بارا سمباتيك ولسه الحته اللي فاتت راجعت انا الكلام ده امونا فري بوست جاستاتور سويتنج. اما نرجع لواحد باروت الاكسون السمباتيك يلحق في البارا سمباتيك ويعمل السندروم ده وراجعناه. ان شاء الله النهارده هكمل لكم الهيد نيك مع النفاق. النهارده هنكمل الهيد نيك وهندي النفاق تيست النهارده ان شاء الله. اذا ربنا ادانا الامر والصحه. جماعة اخوان الاعزاء بص يا جميل بص بص طب الاوريكولو تمبورال نيرف ده ايه؟ ده البارت البنتيك جاي الفايبر دي منين؟ تيجي بقى الحته الغلسه تفتكر وفي الدكتوراه مش عارف حد يعرف بنجيبها لك في الامتحان بيقول لك ايه؟ البارت البنتيك سبلاي اوف دي بارود الكامب كروم مش عارف ايه صح ولا غلط ولا لا؟ بص لا هي بيطلع فيها يا جماعه هنا حاجه اسمها انا عايز احفظها لك. بص هي تفريغ جسم البص الانتيريو سليفري نيوكليس البريك حاجه اسمها الانتيرو كاليبر يوكلس بيطلع منها نير فايبر ليجن بيونت بتمشي مع مين؟ مع النير بنبقى تسعه اسمه ايه؟ تسعه اسمه ايه؟ جلوسو فارينجن تمشي مع جلوسو فارينجن نير اسمعني بس تروح عامله ريلي في الاوتي جنجل يطلع منها بوست جنجلون فايبر تمشي مع الاوريكولو تمبرال نير بتروح الجلال. خلي بالك هي سهله بس منها حته في شغل الواحد ده فتعتبر في الامتحان على حين غير صعبه. يا واحد هيفتكر ايه سريبر النيوكليس وبينه وبينك وبيوت فارينجن وبيوت الجانجلوس جميله برضه شويه. لكن لو حد محذرك يا سبب بص لكن لما احنا اتفاجئنا لا مش عارف اظبط يبقى تقول لك ايه بص من انتير سريبر النيوكليس قولوا معايا ها على الجلوس فارينجن ها تطلع بريد بص جانجلون فايبر من انتير سريبر النيوكليس البريد تمشي مع الجلوس فارينجن تعمل ريليف الاوت الجانجلوس يطلع بوست جانجليون الفايبر تمشي مع الاوريكولو تمبورال نيرف توصل الجلال. بس طب يلا بص بالمره نقطف الاثنين يبقى خلص. الحيوانه اللي تحت دي اغلى اللي هي الصبغه دي. طب تيجي تطلع الفايبر ازاي بقى؟ يقول لك الفايبر بتاعتها بتيجي ازاي؟ بص يقول لك عن طريق السبير دليفري يوكلس. يعني بص النيوكليك عكس المقام، دي مقامها اعلى دي مقام اوطى، دي بتاخد من الانفير سليمة نيوكليك والاوطى تاخد من السبير. بص سبير سليمة نيوكليك بيطلع بريج انبريونيك فايبر تمشي خليكم معايا معايا ولا لا؟ ها تمشي مع الفيشن نيرف ها على نيرف كده اسمه الطالع اللي اسمه الكوردا تيمباناي. بص من الكوردا تيمباناي على الرينج والنيرف فالليب والليب تعمل ليه حاجه اسمها تصمم دي من الجانجليون ما هي تطلع بوست جانجليون الفايبر تروح في الجلان. معلش الغبيه بس بتجيبها مش بنحفظها تاني. بص بص دي ولا سوا هي لازم تتكرر السوبيريور سليبر يوكلس تقولي تمام يا ريس تدي بريج جانجليون الفايبر للفيشن نيرف. بص الفيشن نيرف بينزلها معاه يرميها تحت برنشات اسمه الكوردا تيمباناي. الكوردا تيمباناي يسلمها نيرف اسمه اللينجوال تمام اللي هو بيتقرب جنب اللسان جنب الليكوال يرميها في جنب اللي موجوده جنبها مصطفى نجيب له الجنجل وبعدين يطلع البوست جنجل الفايبر تروح على الجيران. جماعه الحته دي غبيه جدا تمام. على مره كمان يبقى كده عدال العين ايه البارس الماسيفيك سبلاي بتاع الباروتس. بص ده الباروتس من الانفيريو سليمة اليوكلا ها على الجلوس الفارنجيا على الاوت الجنجليون على الجيران على الجلوس الفيمبرا طبعا على الجيران ماشي على راس. طب نيجي للثانيه اللي تحت دي اغلى سلم من سوبيريور سليبر يوكليس يطلع بليجن بلين فايبر تمشي مين مع الفيشن نير. الفيشن يسلمها للكوردا تيمباناي. كوردا تيمباناي يسلمها مين؟ اللينجوال نير. اللينجوال نير قريب من جنبها رايح على اللسان اللي جنب اللسان تحت. طب يروح مهدد بليجن بلين فايبر بيستقمن دي بلا جانجلون عباره عن جانجلون جنب الجيران ده على طول يطلع منها بوكس جانجلون الفايبر تدي الكلام. اشوف الراجل في الله يرحمه الدكتور عبد الله راهيني في امتحان الدكتور على دي قال لو قلتها انا نجحت. طبعا دي اختبار انت فاكرها ولا لا؟ ماشي حضرتك طبعا قلتها ليه؟ ما تديش دروس. طبعا علمك لو ما تديش دروس مع بعض ليه؟ ايه اللي خليك كده؟ انا لو حضرتك عشان ما تديش طلبتي. لان انا ما قلتها له هو كوبي اللي عارفها لان طبعا بكتب فرقي اصلا. يعني اقدر لكن علمك لو انت بتديك دروس خصوصيه ايه اللي هيخليك تقرا الحته دي في الشهور الثلاثه حتى مش عارف ماشي حضرتك صلى الله اخواني اللي انا عايز اقوله لساعتك جماعه ده كده الاناتومي اوف دي باروتس. الباروتس علمك اناتومي ده اللي حيوان بقى الصدمه دي بالارجلان. تعالوا بقى يا جماعه افتح بقى اي كتاب اناتومي اقرا الصدمه دي بالارجلان يا ناس رهيبه. بص يعني هات كل بقى وتدعوا لي رسمه فيها كل الكلام بدون ما نرجع. انا عامل ايه بقى؟ بص يا جماعه خلي بالكم علينا في الاوبرا في اليوم الاحد هديكم الصدمه دي لو كانت انكتومي بيرجع الرسمه دي. لو عرفت الرسمه دي خلصت العمليه بتاعتها كمان. تعالوا اقول لكم بقى يا جماعه بس بعد الظهر تعالوا اقول لكم اناتومي اوف ضمن دي بلا. تعالوا اعملها لكم ازاي بقى؟ لا سيبوا الورق وبصوا لي كده هعمل لكم رسمه اللي هي موجوده في الورق بالنص بس عايزك تعرف تذاكرها معايا. ناس بتتكلم يا ربي في ناس بتتكلم كونتينيوس وما بتبطلش. طب كده يا جماعه قوي حتى كلمه وتصف داخلي. بصوا على كده انا هاخد كاس سكشن في الحته دي بدل ما اقعد اكتب باراجراف كتب تبص لي تقول والله ما انا قريت. لان احنا الرسمه فيها كل الكلام ولما يجي لي اي سؤال تاكل مصمم دي ولا افتكر رسمه حاجه. تعالوا بقى نعمل الرسمه دي ونسمعها سوا جماعه. ادي المنزل اللي تمام يا باشا ده المنزل وادي الهايد بون وادي الدايجستريك مصر اهي دي البصيل البصيل دايجستريك مصر اللي هي عندك ترينجل اللي تيجي لها. بص هي بتطلع من حاجه اسمها الدايجستريك فوسطة في المانديبول ده اللي هو الانتير بيل. البصيل بيل بيطلع من المصطوي حاجه اسمها المصطوي نوتش تطلع من المصطوي. بص كده ماسكه في المصطوي دي ماسكه في الدايجستريك فوسط في المانديبول انترميديت تنو ده. فعمل الترينجل اسمه الصمن ديبلا ترينجل. الصمن ديبلا ترينجل ده باوند بايه؟ بص كل بص لي بعد اذنك يا جماعه انا الرسم عندكم دلوقتي ترسمه ايه؟ بص بقى بص ده الانتير بيلو دايجستريك والستير بيلو دايجستريك دي الهايد بورد وده اللور بورد بتاع المانديبول. دي الدايجستريك فوسطة طالع منها الانتيرور بيلي وده المصايد طالع منها البوستير بيلي وبيمسكوا في النص هنا. انا اعمل بقى حركه لذيذه جدا هنا في عضله قصر الحته دي لذيذه قوي اسمها المايل هايرت دي اللي هي الدايفراجما اوريس. في عضله اسمها المايل هايرت العضله دي عدد الدايفراجما وفيها ماوس وتحتيها نت دي كده اسمها بص عشان العضله دي عامله زي بص كل دي اسمها عضله اسمها المايل هايرت بتطلع بص بص الاورجن بتاعها من المندبل بص بص تطلع حاجه هي المندبل حاليا هاف يو كده في المندبل من جوه لها ريدج مخصوص باي مايل هيود لاين يعني مايل هيود ايه المندبل كبول لما نشوفه في المشرحه بص تلاقي في لاين في المندبل بطوله كده حرف يو اسمه مايل هيود لاين هي بتطلع منه كده كده كده وتمسك كيميديا بس في النص راح هيود بول كده يعني لو بصينا يا جماعه بص بص بص لو خدنا المندبل ستوب فيو عامل كده بص كده ودي الهويد بون العرق ده اسمه المايل هويد لاين بص بص حرف يو ده هي بص في ميديا بس في النص هي بتطلع كده يعني وتمسك الميديا بس فجت العضله دي اسمها المايل هويد ماسل بص عامله دايفراج على الايه الماوس بيسموه حتى دايفراج اوريس اسمها العضله دي هي اساس الاناتومي بصوا لي هياخد ايه بص بقى جميل هتعجبكم قوي دي المايل هويد ماسل لها فري بوستير بوردر ده بص بقى الجلاند راكب عليه ازاي هي دي اللعبه بص بقى جميل اهي لها سوبرفيشال لوب وديب لوب سوبرفيشال وديب بالنسبه لايه للمايل هويد بص بقى بيطلع من الديب لوب السبن ديبلر داك او الوارتون داك ودي بتفتح في الفلور دي ماوس على السايد سترينجر جنب الجلد هي فتحه في قرن كده اسمه ستار لينجو البابيلا يبقى الجلاند استاذ الانجليزي معلش بس خايف انا فيه بوز جماعه دي اسمها المايل هايول لكن معايا بقى وقت الحته دي بص ده اسمها الايه؟ السب مانديبلا السب مانديبلا سوبرفيشال لوب وديب لوب دكتور ياسر امرني هي سوبرفيشال وديب بالنسبه لايه؟ للمايل هايول هي عامله زي هورس شو عند البوستير بورده بتاع المايل هايول بص بقى الحته اللي جايه دي وخلصت الاناتومي هي دي اللعبه بتاعتها بص بص في عضله ثانيه دي للمايل هايول اهو اسمها الهايو بلوستر الكلام ده في كتب الاناتومي معقد جدا بص يا ابني بص الاول الرسمه اللي انا بصولي بص اي ان الديب لوب اوف ذا جلاند محصور ما بين الهايو بلوستر ميديالي ام مايل هايول سوبرفيشال قريت انا مرجع مره كنت معبر عنها بلغه اجنبيه حلوه قوي بيقول ايه؟ ذا ديب لوب اوف ذا سب مانديبولار جلاند ساندويتشز اتسلف بتوين ذا هاي بلوكس دي في امال هاي سوبرفيشال عجبني التجديد ده يعني فالعضله دي ديب ودي سوبرفيشال وهو حاشر نفسه بينهم كده زي الساندوتش دخل بينهم كان الاستيتيرال ايش ودخل في النص بص بقى يبقى دي مين؟ المايلو هايرت دي الهايو بلوستر بص بقى اخر معلومه بس ما خلصنا الكلام ماشي هنا بقى بص بقى الحته دي اجمل حته في الكلام كله جماعه بص بقى ماشي هنا فوق الديب لوب والدارك نيرف اسمه اللينجوال نيرف بص بقى بيعدي على الديب لوب على الضغط ويعمل هوك كده ويطلع عليها يطلع للسان ماشي تحت الضغط نيرف ده اسمه الهايبو جلوستر خلص الاناتوم بص جماعه اي ان الضغط والديب لوب ماشي جنبها اثنين بادي جارد من نيرف اللينجوال والهايبو جلوستر اللينجوال ماشي فوق والهايبو جلوستر تحت تفتكر اسمه هايبو جلوستر هايبو يعني تحت واللينجوال فوق بص يبقى ده اللينجوال نيرف واللينجوال نيرف لو بيعمل كاركترستيك فوق اراوند الضغط خلص الكلام اخواني الاعزاء بص دي الماي كل بص لي كل بص هنا انت ما تكتب دي الماي وهايوز بص دي الهايبلوستا يبقى سؤال اناتومي واو ده بيجي في كيو وات ار ذا ستراكشر بتوين هايبلوستا اند ماي وهايوز ذا ديب بارت اوف ذا جلاس ذا داك والتو نيرف دول اللي هم ها اللينج والنيرف والهايبلوستا في حاجه اسمها الصبغه الديبلر جانجليون معلقه كده من اللينج والنيرف اللي بيحصل فيها ريليه للفايبر بتاعتها اسمها الصبغه الديبلر جانجليون. اخواني الاعزاء بص بقى طبعا في حاجات سهله بقى هنا البيدس في الجلاند الصبغه الديبلر ليف نوت الفيشيال فين ماشي على الجلاند كده بص والفيشيال ارتري بيلف عند البوستير بوردر بتاعها كده. جماعه الرسمه ديت بص بقى عينها مرتين كمان فيها كل الالات بتاع الصبغه الديبلر دي انه غبي خلي بالكم اللي مش فاهم دي مش هيفهم صمم ديبلر سياره دينكتومي اللي فاهم دي يفهم صمم ديبلر سياره دينكتومي. بصوا بقى يا جماعه تاني دي مين؟ قولوا معايا ها؟ طب اقولها انا مره دي الماي انا هقولها انا مره بص دي كده دي الماسل دي اسمها دايجستريك دي الماي الهيويد دي الهايوبلوسا الجلاند سوبرفيشال ليب دو سوبرفيشال لوب وديب لوب حسب علاقتها بالماي الهيويد السوبرفيشال لوب سوبرفيشال للمصل والديب لوب ديب للمصل وبالعربي ده ايه؟ ده ديب لوب ساندويتشز اكتيف عارفين الجمله دي قوي بتوين دي ماي الهيويد مصل سوبرفيشالي اند هايوبلوسا ديب. طب ايه الاستراكشر اللي ماشيه في البلين ده؟ هو الديب باسل ذا جلاند طالع منها الضغط في نيرفين محوطين الضغط اللينج والفوق والهايبوكلوستر تحت في صمم ديبلا جانجليون طبعا بدينا قلت لك ايه؟ الفايبر بتمشي ازاي؟ ها؟ اللي وصلنا دول فكروني بالسجوع ها؟ السبيريور ها؟ سليبري نيوكليس تروح على الفيشن نيرف على الكوردة تمبانار ايوه ها؟ على اللينج والنيرف كده تعمل ريليت الصبغه الديبولار جانجليون عشان تطلع فايبر سيب الجلاد هي دي ادي اللينجو النيرف اهو وادي الصبغه الديبولار جانجليون جنبه الحته اللي احنا قلنا عليها مش ماشي حضرات تمام كده يبقى بصوا لي يا جماعه طيب ايه دي الصبغه الديبولار ليمف نود كل بص لي ايه دي الصبغه الديبولار ليمف نود طب ايه ده الفيشيال فيز الفيشيال ارتري عند البوستير بوردر بتاعها بيعدي جواها كده وبيطلع تاني بيخش جوه بيطلع اسمه الفيشيال ارت الفين فوقيها والارتري عند البوستير بوردر اه ده جلال وكده ينتهي الاناتومي اوف طب ما دي اي سؤال طيب يلا بقى ناخد يبقى انا كده قلت جلال وفايت قلت ايه يبقى انا ماشي بغير اثنين قلت ايه اول حاجه قلت الفيشيال فيز بعد كده الترينجلز اوف ذا نيك بعد كده الجلاز اوف ذا نيك اللي هي الثيرويد والسبمانديبولر والباروتيد بعد كده ذكر اللي هي طبعا الذكر في العجينة على الكاروتيد والايه والسبكريم جماعه الكومن كاروتيد المين نيرف سبلاير هي نيك دي كاروتيد بس تعال شوف بقى القصه بتاعتنا بتمشي ازاي. بص يا سيدي احنا عندنا طبعا انت عارفين الاورتيك ارش بيتكلم عن ايه؟ جماعه ده الاورتيك ارش بعد اذنكم بيطلع منه في الرايت سايد حاجه اسمها النومينت او البريت سيفاليك النومينت بيدي الرايت ساب كنيديان والرايت كومان كارون عكس الليفت الليفت كومان كاروتس والليفت سب كليبيان بيطلعوا دايركت من ار يبقى انا عندي يا جماعه بص احنا عندنا الاورتيك ار بيدي البلاد سبلاي او الارتر بتاع الهيد نيك وبتاع الابر ليفت اللي هو الكومان كاروتس اللي هو الكومان كاروتس والايه السب كليبيان بيطلعوا في الناحيه اليمين الاثنين بكومان ترانس اسمه البريكو كيفاليس اور النومينيت ارتري وده بيدي الرايت سب كليديان والرايت كومن كاروتس عكس في الشمال الليفت كومن كاروتس والليفت سب كليديان بيخرجوا دايركتلي من الار طبعا الكومن كاروتيد ارتري بيطلع ايه اورجن ده بقى عايز البيبس كان بالك بدون عقد تبقى خط شديده جدا. بص الكومن بص على كده الكومن كاروتيد ارتري اورجينيت ذا رايت سايد من الانومينيت والليفت سايد من الاورتيك ارت ذيس ارتري ها يلا ويل اكستند ان ذا كاروتيد شير. طبعا مفهوم الكلام وعارفين ايه اللي ماشي معاه في الكاروتيد شير وبيفضل يسمى الكومن كاروتيد لغايه تنفيذ على طول ها لغايه الابر بوردر اوف سالون كارتليج فاهمين قصدي ازاي؟ او سي 4 يعني هي لغايه سي 4 او الابر بوردر اوف سالون كارتليج يبتدي يتقسم لنصين اكسترنال كاروتيد والانترنال كاروتيد. بص الانترنال كاروتيد بيكمل في الكاروتيد شير لغايه ما نخش للسكالب طبعا عارفين الكاروتيد بقى الكاروتيد بيخش الاسكان عن طريق الكاروتيد فورانين وبعد ما يخش الكلام بقى بتاع اسامه بتاع النيورولوجي بص يخش بيه المخاطر بقى كلها بتاع البرين والستروك والحاجات دي كلها. بص افكرك وانا بحس ايه بص يقول لك ايه الانترنال كاروتيد ارتري بيروح داخل جوه الاسكان عن طريق الكاروتيد فورانين ويعدي في الكافيرن الصيني في اللاترال وورو الكافيرن الصيني بعد ما يعدي من الكابيرنا الساينس يتقسم الى انتيرو وميدل سيريبرال ودول يشافوا في السيركل والولد تمام. خش انتيرو سيريبرال وميدل سيريبرال بيجي لهم ورا من الفيرتيبرو بادلر سيستم فاكرين البادلر ارت بيجي للسيركل سيركل سيريبرال وفي احتلهم ايه كوميونيكيشن مع بعض ويعملوا السيركل والولد. هي ايه السيركل والولد اللي كانت موجوده على البرين من تحت ولا قدر الله كنا بنسمع ايه الموست كومن كوز اوف سيريبرال هيموريج في الشباب الصغيرين ولا كرابتر اوف بين ادريس اوف سيتر اوف ويلز. بتقول لك ايه السيتر اوف ويلز دي؟ قلت لك دي عباره عن ارتيريا سيركل موجوده على الانتير سيركل اوف ذا برين. عباره عن ايه؟ الثلاثه بيتز اوف ذا برين هم ايه؟ انتير سيريبرال وميدل سيريبرال وشير سيريبرال. يبقوا كونكتد مع بعض حاجه اسمها كوميونيكيشن ارتريز فبيعملوا دايره مغلقه اسمها سيتر اوف ويلز. فهو الانتيرو سيريبرال ده كلام نيورولوجي بقول لك والميدل سيريبرال دول برانشات ايه؟ دول برانشات انترنال كاروتو. طب والبوستيرو سيريبرال دول برانشات البادلر. ما هنا بيطلع ايه؟ من فيرست بارت السبكليجر بيطلع حاجه اسمها الفيرتيبرال. بص الاثنين فيرتيبرال بيمشوا بالفرامنا ترانسفيرتيريا بتاع السرفايكال فيرتيبرال يعني الانتيرو سيريبرال اوف ذا بون بيعملوا البادلر. بقى البادلر بيدي ايه؟ اثنين بوستيرو سيريبرال. شلون وصلت؟ مش عايز اوجع قلبك دي اسمها سيركل اوف بوليت. يبقى انا عايز اقول ايه؟ قول لي كده ايه سيركل اوف بوليت يا معلم؟ تقول لي يا باشا عند البرين من تحت في دايره كده من الارتريس اسمها سيركل اوف بوليت. اقول لك الدايره دي عباره عن ايه؟ الارتريس بتاع البرين الانتير سيريبرال والميدل سيريبرال والبوستير سيريبرال. في ارتريس بتعملهم كونكت مع بعض اسمها كوميونيكيتد ارتريس الانتير كوميونيكيتد بوستير كوميونيكيتد مش عارف ايه. فبيعملوا دايره مغلقه اسمها ايه؟ سيركل اوف ويلز بتتكون من الثلاثه بيتس الانتيرو والميدل والبوستيرو مع شويه كونكتنج بيتس مع بعض. طلع يا جماعه انا جماعه الاكسترنال كاروتيد جماعه كل يا اخ معاك قاعد النهارده يعني كتير الكرسي ده كتير هو المشكله في الكرسي مش فيه. قول لي بقى ها مش ده اصلا نظرتك باينه يا رب في المزارع هاف تو سبورت الاكسترنال كاروتيد ارتري سؤال اوفر نفتح فين الكونكشن شرحت انا الباسلر سبول وبعد الحروف يمينها ها قريت اما بنيجي نرجع للسنة التوسط من السبول وفين بنفتح الفيجن على الانتير بوردر والسينما سويت عند الليفل اوف ابر بوردر والسلوكا لا ده اللي عنده التليفون ده الكومن كاروت كومن كاروت ليه؟ ما هو عشان الكومن كاروت بيتم فين؟ عند الابر ظبط المنهج بقى جماعه ده بتتكلم يا احمد الكومن كاروتيد بيتم فين؟ عند الابر بوردر سيرك فبنيجي نفتح بص على الاكسترنال كاروتيد بس عند نهايه الكومن كاروتيد بجيب ايه؟ بارك الله تفتح فين؟ عند الابر بوردر اوف سيرك طلع يا جماعه يبقى ادي ايه؟ هو بيمشي كده بص على الغلط هنا جاله راح مدي الاكسترنال كاروتيد يخش جوه البريك والاكسترنال كاروتيد بيطلع بره قال حاجه على المونتاج What are the branches of the external carotid? Look at that. Should be your rectus. Your rectus. Your rectus. Is that both the external and the motor? I have to look at them. Ayo, shut up. شاطر كويس كويس الراجل ده كويس. بص مش قصدي هفكركم بيها، ها قلنا ان السن الكاروت ارتري احسن طريقه تحفظوا برانشات واستبدالكم ازاي. بص هو التو سن برانشز بعد الانتير بوردر الانتير بوردر والميديا بوردر. تعالوا نقول مره ثانيه في السريع كده مش هنخسر حاجه بعدنا مرتين اهو. بص يا حبيبي الاكسترنال كاروتس بيمشي كده ويخش جوه الباروت الجلال مش كده؟ فهيجي عند الديكو زي مندبل ينتهي يعمل ايه؟ سوبرفيشال تمبرال ومكسيلري. ادي الاكسترنال برانشز. يلا لا ايه زي ما تطلع من الانتير سيرفيس بتاعه ها سوبيرو ثايرويد وبعدين لينجوال وبعدين فيشيال. طب ايه اللي بيطلع من البوستيريور اسبكت بتاعه؟ بوستير اوريكولار واوكسيبيتال وميديال بيطلع حاجه اسمها الاسندنج فارنجيال. بس خلاص زي احنا دي عاده قلناها المره اللي فاتت تاني بالانتير بوردر السنتر بيطلع ايه؟ ها سوبيرو ثايرويد وبعدين لينجوال وبعدين فيشيال. يبقى ايه؟ سوبيرو ثايرويد لينجوال فيشيال. تمام وراء ايه؟ وراء الودن والاوكسيبت يا بيد ايه؟ بوستيرو اوريكولار اوكسيبتال. طيب ميديا دي فارنج بيد ايه؟ اسندنج فارنجيال. ماشي حضرات؟ يبقى دي كده ايه؟ دي برنجات الاكسترنال كارب. ايه بقى؟ للسب كليه يعني. جماعه خلي احنا قلنا ايه؟ الاسترنال كاروتس زينا الكاروتس كومن كاروتس. جينا نخش على السب كليبيان ارتري. جماعه هو السب كليبيان ارتري ده كله بصير. جماعه بدايته فين ونهايته فين وبرانشاته فين؟ طلع من فوق. جماعه بصوا بس اوه كله بص هنا. جماعه يلا السب كله بص هنا السب كليبيان ارتري بدايته في الناحيه اليمين والشمال زي الكاروتس. يعني في اليمين بيطلع من النومينال طب وفي الشمال بيطلع من اورتك ار شخصيه. طب اسال سؤال جميل هو بينتهي فين؟ بينتهي فين السب كليبيال؟ يعني بدايته من الار هنا او من النومينال بينتهي فين؟ عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ليج. يعني الاوتر بيبتدي من بقى؟ اكسلري ده بقى مع الابر يعني حاطط انا هوصل بس اول اكسلري الاكسلري الاكسلري اللي راح فين؟ في الابر. احنا هيبدا يتصف كده بعد كده دخلنا في الابر خلي بالك اكسلري مع الابر. يبقى انا حاولت بس النهارده الكاروتيد والايه؟ والصف كليجا. الصف كليجا بتبتدي زي الكاروتيد بالظبط بتبتدي عند الاوتر بوردر اوف ذا فيل ستريم. هذا الارتري اخواني عامل كده بص اسمه الصف كليجا متقسم بعضله مشهوره اسمها الاسكالينس انتيرور مقسماه الى فيرست وسكند وثيرد بار. تعال نقول ايه؟ برانشات كل واحد. جماعه ايه برانشات الفيرست والسكند والثيرد؟ بص بقى جماعه الفيرست بار له ثلاث برانشات انترنال ميموري سايلو سيرفيكال ترانك فيرتيبرال. ماشي حضرتك؟ بيدي الانترنال ميموري بيدي في الشيست كده ويدي البريست 2 و3 و4 بالبريست. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده طبعا في عندنا الفيرتيبرال كده بص لي بعد اذنك. بص جماعه الفيرتيبرال اللي هو بيدي بقى البريست 2 فيرتيبرو بابيلر كما مصدر. بعد كده في عندنا الايه؟ السيرفيكال سيرفيكال ترانك. ايه اكثر ارض اللي انت عملتها في السيرفيكال ترانك؟ الانفيروس ثايرويد ارتري. كده ما تخشوش على كده ايه؟ ها؟ الانفيروس ثايرويد ارتري. تمام يبقى احنا عندنا يا جماعه بص ها يلا ايه برانشات الفيرست بارت؟ رد عليا ها؟ فيرتيبرال والثايرو سيرفايكال ترانك والانترنال ميموري. طب ايه برانشات السكند بارت؟ حاجه اسمها الكوست سيرفايكال ترانك. طب الثيرد بارت ات هاز نو برانش يبقى ريح. فاهمين؟ يبقى الفيرست بارت جزء ايه؟ ها؟ سايرو سيرفايك. يا جماعه ده انت عماله تقرا الورق بس. موجود كده ولا لا؟ موجود. في ناس قاعده ما استفادتش عمال ايه؟ بص الكلام موجود ولا لا؟ طب البيت احفظه بقى. طب يلا من اول ايه؟ ها؟ الفيرست بارت بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه الفيرتيبرال الانترنال ميموري والثايرو سيرفايكال ترانك. تمام. طب السكند باص الكوست سيرفايكال كران. طب الثيرد باص نو برين. ساعات تغلس عليه بقى ولا ايه برين شكل الثايرو سيرفايكال كران. يعني لو ما عرفتش يصير ثايرويد تضيع. مثلا انت مش عارف ثايرويد مش عارف ثايرويدكتومي وليك حاجه في الدنيا يعني. تمام. هو له ثلاث فريشات ثايرو سيرفايكال كران. انا لو منك يعني اضعف في الايمان اقول ايه؟ انا عارف واحد يقول لي ثايرويد ده لو سيرتي كانت امبورتنت الاثنين زي ما لو سيرتي كانت امبورتنت تدوس الاثنين. لكن الارض اللي يطلع من ثاني سيرفايكال تراك والبير ثيروس ارض العظيم اللي ريليتد للريكارد فاريجن في الثيروديكس بيطلع منه اثنين ارض ثانيين واحد اسمه ترانزفيرس سيرفايكال واحد اسمه سوبرا سكالر. هدول لو نسيتهم انا اعذره يعني ايه اللي فكرني بيه ماشي. لكن سيرت الاثنين ثيروس مالكش حق الحياه فاهمين قصدي؟ تمام. وانت عارف الاثنين انت فين؟ تمام في الاوبراتيف. بص لو قالك كتير ازاي؟ يقول لي غلس عليك، ده في الاوبراتيف عادي. تقول لك ايه؟ قول لي بقى بنربط كروس بيزنس ازاي؟ فتقول له بنربط الميدل ثيرمون فين؟ فين الاوبراتيف؟ بعد يجي فوق نربط سويت ثيرمون ارتر وبيت، ويقول لك سويت ثيرمون ارتر بيت منين؟ في الرسم اللي استنى الدور. يقول لك قول لي وايه الاخر برنس اللي استنى الدور؟ يعمل لك تيست كده. حاجة قلت له ايه؟ من انتيور كذا ومستير كذا ولا شاطر يعني. فانت عايز تكمل تحت ولا ايه؟ وبعدين بننزل تحت وبنستغل الريكارد بعدين نربط الفيرس ثيرود ارت. ولكن في ثيرود ارت ازاي دي كده بتيجي من الجلسه بتقول لي دي كذا نص. تقول يا باشا برانش من ستايل سيرفايكال برانش. يقول لك هو ده برانش منين يا ابني؟ تقول لي برانش من الفيرس بارت وشاف كده. يقول لك هو في كده ده جديد ليه؟ ايه طب ايه علاقه ده بالثيرودكس؟ اعلموني لما ومرنا بقى. عشان تهمني. يعني كان لازم تستعملوا ده. ايه اللي جاب ام الصف كليه ده؟ وحد يعمل كده طبعا. عجبت انا عايز اقدر بالسيرفيس معايا. عشان بقى صف كليه ده نوع عجيب مش سامع عليه. حاجه تنام بتاع صوت. انا منصه بالسيرفيس مع بنت. يا دوب اتصدمها هنا ازاي؟ دي بتقول لي صف كليه معاها. خليك راجل. شكلي ما دخلتش. بص ولا ايه اول مره تيجي ولا هو برانت منين دول مستعمل سيرفايكال ترانس ولا بتدير سيرفايكال ترانس ده انت منين دول من الصف كده بقول لك هسالك بقى الصف كده ده بيجي لي فين دول بس عارف انت بص طب ايه انت ليه فراي هو بيستفيد ده بس اهو ولا راس فراي سايد بيطلع من النمر اللي بيطلع من الصف ده بيجي لي فين عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست بقول لك ده قول لي طب ايه الكلام انا بتاكد ان ثلاثه باص بايه تقول له اتقاس الثلاثة باص بنتكنس امبير قول لك قول لي درجات الثلاثة باص تقول له حاضر الفيرست باص بيطلع منه الفيرتبرا والانفيرنال ميموري والسايرو سيرفايكال تراك السكند باص كوست سيرفايكال تراك ومن غير اللي تقول لك ايه طب هو السايرو سيرفايكال تراك بيدي ايه تقول له الانفيرو سايروس يقول ايه دول هم عايزين حد يعرفهم هم يسموا غيروا ايه؟ الترانزفيرس سيرفايكال والسوبر سكادرا احفظوها عشان في الاوبرز اللي غلسوا بيها بص في الحته بتاعت ربط الانترسيرس اصلا ايه؟ ارى البرانس اوف سايرو سيرفايكال تراك مالوش كده بقى 16 سنه ما تحفظها بروفيلاكتيك السايرو سيرفايكال تراك بيطلع ثلاث درجات الانتيرو ثيرويد واحد يمشي فوق السكادرا واحد يمشي بالنجم العربي تفهموا؟ انا يا جماعه طلعت الناس تتكلم يا جماعه الناس بتتكلم بصراحه يا جماعه مش بفتح بشويه يا جماعه بتجيلي طلب في الاسم يا دكتور ياسر انا ما عرفتش افهم الحصه الناس اللي قاعده جنبي بتتكلم يبقى انا مش قادر اوصل لتلميذ الهدوء يفهم مين بيجي ناس بتسجلوا الحصه يا جماعه بعد اذنك عايز تتكلم بعد اذنك لو حد بيشتكيه لعلمك خلاص اتكلموا لكن الناس بتيجي تقول لك يا دكتور كان قاعد جنب ناس الحقيقه حضرتك سبتهم ليه؟ انا عشت ما مش حاسه منك كلام كلام مش عارف اركز معاك اقول له ايه طيب؟ يبقى السايبر سيرفايكال ترامب بيطلع منه اللي فيه سيرفايكال والسوبر سيرفايكال والترانزفيرسال ماشي حضرتك دي حته جميله جدا ولذيذه جدا تعالوا بقى ناخد بالعكس اغلى يعني بص يا رب نخلص قبل الريست بريك بريك هي اغلى كانت طبعا في البدايه الناس كلها. بعد كده بقى صفحه كده هبله يا جماعه بصوا الفينوس درينج اوف هيدرنس اند بين هتبقى الحته بتاعت البنكرس اريا والدكيس والحته دي جماعه تعالوا نعمل لها رسمه هي رسمه دور اهي جميله وبسيطه جدا وده احفظها بتاعت عايز نعمل رسمه سوا جماعه بصوا انا عايز ارسم رسمه الفينوس درينج فيس ونك والكلام من ده كله بسيطه كده وبدون ما نعقد الامور عشان ايه ما تبقاش الامور صعبه بص يا رجاله ده كده الوش طبعا انتوا عارفين ال رجاله اللي اسمهم ليه بعد اسمكم السبت ليزر الارتري بيدريل الابر ليمت سبكريجن فين بيدرين الابر لين والانترنا جاجولر فين بيدرين هنا النك والاثنين بيعملوا البريك الكفالك والاثنين بريك الكفالك بيعملوا السبيل البيناكيبه وده بيخش في راس اتجاه يبقى ده كده الانترنا جاجولر العظيم مين ينسى الانترنا جاجولر هو الملك اللي واخد بين البرينس اند برينس الانترنا جاجولر بيبتدي عند حاجه اسمها جاجولر فورمت سكال a continuation of the sigmoid sinus of the brain. Sigmoid sinus بتاع البرين بيجي عند الجاجولار فورامن ويسمى الانترنال جاجولار. يعني ينزل الكاروت تشيز زي ما انت فاهم وبينتهي by union with the subcalabian vein from the innominate or brachycephalic. يبقى الانترنال جاجولار فين begin as the jugular foramen of the skull as a continuation of the sigmoid sinus of the brain and it ends by union with the subclavian vein from the subclavian مع الجانب اللي بيعملوا ايه؟ بريك الكفالك وده جاي من الابر لينك بريكيو وده جاي من الهيد نيك والكفالك تمام يعملوا الايه؟ البريك الكفالك والاثنين بريك الكفالك يعملوا السبيل بينا كده بص بقى تعالى نقول الفينس بريك بتاع البريك بيمشي ازاي بتاع الهيد نيك تحس بانك جبين جديد ده كنت بقيت ايه صفحتين كبير واحد يقراهم يعني يتعقد من عيش انا مش عايز هو انا عايز رسمه بس اعمل الصفحتين دول رسمه يبقى كده حياه ورديه بص يا جميل بص يا جميل بص يا جميل هنا كده بيبتدي في تو فينز جنب العين من جوه حسب ما اعمل لكم على الشرايط سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكليال بص بقى سوبرا اوربيتال سوبرا تروكليال بص بقى يتحدوا مع بعض يعملوا حاجه اسمها الفيشيال فين يبقى بص بص بص في عندي هنا عند الانر كانسر كده جاي بص سوبرا اوربيتال سوبرا تروكليال عايز رسمه بس بص الرسمه اللي ورا طبعا بص شدات طرف البيت يتحدوا مع بعض ويعملوا الفيشيال فين منطقي زي ماشي في الفيس بالعرض يبقى اسمه الفيشيال فين انت بقى الحته دي احنا بلعبه جريئه جدا هنا كده في مين سوبرفيشيال تمبرال فين والماكسيلري فين بيعمل الريترو مانديبولار الريترو مانديبولار اللي كان ماشي جوه الباروتيد بيجي باي ايه عكس السنه الكاروتيد يعني السنه الكاروتيد بيبقى ايه سوبرفيشيال تمبرال وماكسيلري طب الريترو مانديبولار فين هو جاو صديقه بيتكون ازاي ها السوبرفيشيال تمبرال مع الماكسيلري يعمل الريترو مانديبولار اسمع بقى هنلعب اللعبه دي هيجي الريترو مانديبولار اللي هو ماشي جوه الباروتيد يدي بوستير ديفيجن وانتير ديفيجن بص بقى اللعبه يا واد بص البوستير ديفيجن ده يجي له البوست اوريكولار يتحدوا مع بعض يعملوا الاكسترنال جاجولار بص مع ادب بس هنعيدها كذا مره الاكسترنال جاجولار ينزل ينتهي في السبكليبيا غير ده حتني هنعيدها كذا مره بعد كده الانتير ديفيجن يتحد مع الفيشيال يعملوا كومن فيشيال والكومن فيشيال ينتهي في الانترنال جاجولار غبية جدا بس عايز ايه نتدرب على كذا مرة تاني من الاول بص بقى هي اللعبة بتمشي ازاي لو توقف الباراجراف اجمل هي الرسمة احسن بص بقى بص ها سوبرا اوربيتا بص مع السوبرا تروكليا يعملوا الفيشيال فين بص بقى اللعبة ليه الفيشيال فين بص بص يتحد مع الانتيرو ديفيجن اوف ريترو مانديبولا يعملوا الكومن فيشيال والكومن فيشيال ينتهي في الانترنال جيجولار شلون غلطان؟ تمام طب البوستيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار يتحد مع البوست اوريكولار يعملوا اكسترنال جيجولار الاكتيفنا الجيكو لك ينزل فيرتيكال ينتهي في الصف كليبيا. عايز رأينا رأينا لو تيب الترياسر مين الكي بتاع الفينس ريس تعفير رأينا هو الريترو مانديبولار الارضين. طب تعالى اوريك ازاي بص بقولك ازاي رأينا انا عن نفسي وانا طالب كنت بذاكره من هنا ابتدي من ده. طب تعالى اقولك ليه هتقولي ليه تبتدي من ده من الناس دايما بتبتدي من هنا في الوقت انا في البدايه من احسن. تعالى اوريك ازاي بص سوبرفيشال تيمبر مع المجدله العامه للريترو مانديبولار. بص بقى بقسمه الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن والعب بالاثنين دول يعني احب امشي من عند الديفيجن. بص الانتيريور ديفيجن يتحد مع الفيشل يعمل لك كومن فيشل وده يجيب الانتيريور جنرال والبوستيريور ديفيجن يتحد مع البوست اوريكولار يعمل لك اكسترنال جنرال وده يجيب السب كليشن. بس خلاص يبقى انا رايي الاسهل في مذاكرتها انك تيجي منين اول ايه اول سوبرفيشال تيمبرال مع مجدله يعمل لك ريترو مانديبولار. الريترو مانديبولار يدي انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن هات له الفيشيال اعمل بيه الكومن فيشيال ودخله في الانترنال جنرال. البوستيريور ديفيجن الله اكبر الله البوستيريور ديفيجن يتحد مع البوست ريكولار يعمله الاكسترنال جنرال والاكسترنال جنرال ينتهي فيه ينتهي فيه السب كليبر. حاجه ثاني طب اسال سؤال ده انا عندي كام جيجولار بيت ثلاثة يجب أن أقول لك عندي كان جيجولار بيت ثلاثة كل شخص لهم لما قلت لك الإنسان الجيجولار وإنه معروف الإنسان الجيجولار معروف في واحد جبنا سيرته في الثيروديكتومي أنتيرو جيجولار أما أنا دول عبارة عن دول سوبر بيحوصوا من الدايت أفكرت إن أنا قلت لك الثيروديكتومي أما قلت إيه أما نيجي نفتح كيف طب كتير بالاسمة هنفتح الجنرال انفستنج لير في الميد بايت. تعالى بقى نبص على الريسك اسس سؤال تقول هاو تو نو ذا ميد بايت بس عدد هاو تو نو ذا ميد بايت تقول له ثلاثة لاند مارك. الميد بايت قدامك انترا اوبراتيف بنعرفه ثلاثة لاند مارك واحد من بي شيب اريا اوف ذا روك كارتج رقم اثنين التواري في سلايد رقم ثلاثة في السراوند باي تو انتيرو جنرال بيت وبيبيعوا في الاكسيرنا جيجولار ويعاد كام جيجولار بين قلت علي بقى ثلاثة اللي هم ايه كلنا بنفتكر الداتا المكسيرنا كل انت مين الانتير بركه الله فيك ويعاد كام جيجولار بين الانترنال ده العظيم الاكسيرنال مفيش كلام فيه رقم ثلاثة الانتير جيجولار بس اعتراف قلت لك شو عطي حد اقول المره الجايه انت تدور عليه مش كاتبه هنا كاتبه في كتاب الكبير انت قلت المره الجايه وات ار حضروه لو اخترت حاجه ومعرفوش حاجه عملت معه ايه؟ بص جماعة سؤالنا بقول ايه؟ انت هتقالك السؤال ده مرة طالما تحكي كده What are the distributors of internal general عايزك مرة اكتاب كده عندك الكتاب بتاعنا مكتوبين دي بس اكتاب وطلعه الانترنال جنرال ده ايه الديستريبيوتور بتاعه؟ خلاص؟ لو كان اخبارك ايه؟ قالوا السؤال ده What are the tributaries of internal general? مش سهل أكثر في الكوشن very good طلع على طول يا ما تعالوا نقول بريك يا بريك اوه دي أكثر حاجة زي ابنك بقى شوف مصر كده هاتي خمس دقايق على رجلة بعد رجلة عندي أبدومن عندي أبدومن يعني أقدر بكلمة كده إيه تبقى خلصت أخلاق القبر المتفاكد يا مين أناسب كده بريك جماعة هدي هدو بتاع الريف هكمل ايه كده عارفه ده ولا هدو جماعة عايز تكون تاني قدامنا كام ساعة إقامة هتكلم بالظبط 5 مينت وبعدين بعد ما نصلي ونرجع هبقى قاعد لكم بريك للبريك بسرعة عايز اقولها مرة واحدة بسرعة جماعة لو لمحت حد بيتكلم وانا بقول البريك للبريك هيزعل مني خلاص كلام رجالة عشان لو تعالت حاجة ما تكون بيشتم نفسك لو انا بقول ان اللي قدامي اضطراب الظهر عايز اقولها فايل مانجر البريك البريك لما تيجي تقراها في اي كتاب ست صفحة حاجة مملة لخص صفحة حوالي صفحة صفحة الا شوية كده بس للاسف برضه برغم من انها متلخصة غبية وصعب ان احنا نقراها لوحدي لازم نحفظها سوا خلاص؟ احفظنا بقى سهلة لوحدك نبر ولا نيرف ذات اوريجينيت فروم ذا روتس اوف بريكال بليكسس انكلود اكسس نيرف ذات اوريجينيت فروم ذا كورد اوف بريكال بليكسس ار لاترال بيكترال نيرف لاترال كوتينيوس نيرف اوف ار لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ار نيرف تو سيريتر. ما اعرفش ولا اكيد دول طالع منين ده قالوا لها مع بعض بس كده يا جماعه اتفقنا كل واحد يجيب الورق والبصين هنا جماعه البريكال بليكسس بتتكون من ايه اسكت بقى خالص خالص قلت روت ترانكس ديفيجن كورد اساس غبيه جدا لما اقول لك دي الموت ديتيكال اناتوميكال اريا في البادي اللي بتحترمها ار تي دي تي روت ترانس ديفيجن سكور ار تي دي تي هي بتبتدي ازاي بقى؟ طب هي كام روت وكام ترانس وكام ديفيجن وكام كور؟ بص بقى هي بتبتدي بخمسه روت تقلب لثلاثه ترانس لسته ديفيجن لثلاثه كور يبقى الشعار بتاعنا خمسه ثلاثه سته ثلاثه حافظاك تعجبكم قوي قوي قوي بص خمسة ثلاثة ستة ثلاثة بخرط خمسة روت تلم الثلاثة ترانس تتقسم لستة ديفيجن تتلم الثلاثة كورس ار تي بي تي بص خمسة ثلاثة ستة ثلاثة تعالى بقى نرسل البليكسس نفسها بص يا رجالة بص هي بتبتدي بايه؟ بتبتدي بخمسة روت بداية من سي خمسة تعالى نعملها اهو بص سي خمسة سي ست سبعة ثمانية في واحد بص بقى بص العلم ألمها خمسة ثلاثة ستة ثلاثة غبية أو بص نعملها إزاي بص أدي خمسة ستة سبعة ثمانية في واحد بص بقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شبرة خمسة نص أنا عايز ألمهم لثلاثة ترانس ألمهم لثلاثة إيه ترانس بص بقى هاخد الاثنين اللي فوق أعملهم الأبر ترانس واللي عسل الاثنين اللي تحت اعملهم اللور ترانس اللي في النص والعصا فوق تحت يمشي لوحده يعمل الميدل ترانس كده يبقى انا عملت ايه؟ خدت لا لا سيبه لوحده خالص وعدلت وعلى ريت الاثنين اللي فوق يعملوا الابر ترانس من تحت يعملوا اللور ترانس اللي في النص عمل الميدل ترانس لوحده تقول عسل عايزين بقى يبقى انت اديتنا ثلاثه ترانس ادينا سته ديفيجن عيني بص بقى كل واحد من الثلاثه يدي ايه؟ انتير ديفيجن بوستير ديفيجن انتير ديفيجن بوستير ديفيجن انتير ديفيجن بوستير ديفيجن تقول تمام يا ريس بقينا سته خلي بالك انا عملت ايه؟ فرطت لك خمسه بعد جيت لمستهم لثلاثه بعد جيت فرطتهم لسته يبقى كل واحد يدي ايه؟ انتير ديفيجن بوستير ديفيجن بص انتير ديفيجن بوستير ديفيجن انتير ديفيجن بوستير ديفيجن تقول لي بقى يا شباب المرحله الاخيره بقى عايزين من سعادتك تلم السته دول تلمهم تاني لايه؟ لثلاثه كور فهمت قصدي ايه؟ يبقى انا مشيت غبيه قوي بص خمسه ثلاثه سته ثلاثه خمسه فلمتهم ثلاثه ففرطتهم لسته فهرجع لمهم بثلاثه لا طب لمهم كده بص هاخد الثلاثه البوستير ديفيجن اهو اهو اهو هروح اعملهم البوستير كور تقول لي تمام انت خدت الثلاثة بوستير ديفيجن مع بعض ربطتهم بفتلة سميتهم بوستير كور اقول لك ده فاهمين قصدي عندكم نفس الرسمة دي نفس الرسمة بص ايه بس فاهم اللي بيلعب في بعض البيت هي ايه نفس الرسمة بص لا ونيجي بقى نعمل ايه بص بص الانتير ديفيجن بتاع الابر والميدل يعملوا الناتشرال كور بص بقى يبقى الانتير ديفيجن بتاع اللور يعمل الميديال بص بقى كده بص يا لها معلقة بتاعتك بص بقى بص بص يلا من اول زي بص خمسه سته سبعه ثمانيه في واحد امسكه لما تقول تحت دماغك بص لم الاثنين اللي فوق اعمل بيهم الابر ترانس لم الاثنين تحت اعمل اللور ترانس ماشي اللي في النص ده الميدل ترانس تقول لي تمام هنا تحت فرقهم بقى كل ترانس اعمل له اثنين ديفيجن انتيرو بوستيرو يديك سته ديفيجن حاضر انتيرو بوستيرو انتيرو بوستيرو انتيرو بوستيرو بقى سته ديفيجن انا عايزك تلمهم لي الثلاثه كورد تاني تقول لي ازاي بقى لم الثلاثه بوستيريور يعملوا بوستير كورد تقول لي تمام خد بص بقى بص بص الانتيور ديفيجن الفؤادي والوسطاني خليهم لاترال كورد والتحتاني خليه ميديال كورد ما تعرفش بالأمارة كان زمان تلاقي بقى في الأجزلة الثلاثة كورس نازلين، تلاقي بص لاترال واحد ورا وواحد ميديم، كان مشهود قوي الميديم نيرف زمان، كنت لاقيه طالع كده بص عامل طالع بتروس عامل كده، كان ميديم نيرف دايما بص يطلع بتروس كده بص يطلع باللاترال روس باللاترال كورس وميديم روس ميديم كورس، فكان يقولوا لنا ايه تعملوا بعض حرف ام، فاكرين زمان في المشرحة يقول لك حرف ام كده يقول لك ده ادي اللاترال كورد وده اللاترال روتو ميديا نير وده الميديا روتو ميديا نير وده الميديا نير ماشي حضرتك تمام. روت ترانس ها ديفيجن كورد كام روت؟ كام تبقى ايه؟ 5 و 6 و 7 و 8 ودي 1 بعد كده كام ترانك؟ ثلاثة هم ايه؟ ابر وميدل ولور وبعد كده كام ديفيجن؟ 6 3 انتير و 3 بوستير كام كورد؟ 3 هم ايه؟ بوستير ولاترال وميديا كان غلطان وصير الولاد للميديا قال لكم برانشات ولا بعد الصلاه طب بص بالصبر وكتير يلا عشان الوقت ما تبانش Thank you. خلاص بيكلم خلاص خلاص يلا تتكون من روت خلاص كلام نسمع خلاص ترانس ديفيجن اند كور بتتكون من خمسه روت خمسه سته سبعه ثمانيه سي واحد ثلاثه ترانس سته ديفيجن ثلاثه كور لاترال كور posterior cord medial cord lateral medial posterior الحته الاغلى زي الايه البرانشات بتاع البريكال بريكال خلاص يا دكتور البرانشات بتاع البريكال بريكال الحل الوحيد انك تحفظهم لازم تسمعهم سوا غير كده مستحيل بكره في برنشات بتطلع من الروت في من الترانس في من الكور الديفيجن ما بتديش برنشات بفضل الله يبقى البرنشات بتطلع اول حاجه من الروت يبقى بص من الروت والترانس والكور ديفيجن جيب نو برنشات نرف اللي بتطلع من الروس ومن البيت نرف ترومبويد ونرف توسيريتر اخر مره قلت مش عايز كلام خالص وانا بطلع بريكه بريكه انا عايز نفتح طلب النرف اللي بيطلع من الروت نرفين نرف الترومبويد ونرف الكوستريتر طب دول يحفظهم ازاي؟ حرف الار الروت نرف الترومبويد سريتر لان الار جايه في النص بس هي اكثر حرف سريتر دي احسن حاجه في الفكر بنحفظها من طريق الفتح وليس من الورق بص نرف تو رومبويد نرف تو سريتر يبقى القطر ده مره في الاول ومره في النص هتحفظها مني مش عايز كلام خالص بص نرف تو رومبويد نيرف تو رومبويد نيرف تو سريتر يبقى ادي الروت بص نيرف تو رومبويد نيرف تو بص سريتر الار ار جايه في النص بس ما اوضح حرفين بص رومبويد وسريتر كده غلط العيد كله نيجي بقى على الترانس بس يبقى برضه نيرفين اللي بيدي فرنشات هو السوبيرو ترانك بس اللي هو الابر ترانك الابر ممكن نسميه السوبيرو بيدي فرنشات بحرف الاس بص نيرف تو سب كليريال وسوبر سكابيولار نيرف يبقى تبقى دي بالاس اهو سب كليريال نيرف وسوبر سكابيولار تاني يبقى انت بتعمل لا تمام معايا وفي الورق مكتوب بص في الورق بص نحفظ ها ايوه في الروس نيرف تو رومبويد نيرف تو سريتر طب بين السوبر ترانك سوبر سكابيلر والسب كليريا يبقى نيرف تو سب كليريا وسوبر سكابيلر نيجي بقى على الكون واحده واحده هنسمعهم جماعه. كل مره نقولهم ونرجع جماعه، بس مرتين كام من الصحف جماعه. بص لاتر الكون اول حرف ايه؟ ال، بيدي لاتر الفيكتور النيرف. بص واللاتر الروت وميديا النيرف، وميديا النيرف دول لاتر الروت وميديا روت، واللاتر الروت اوف ميديا النيرف وماس كله كوتينيس ماس كله ال جاي من النص. كل طلبة بيحفظوها جدا، لو في طلبة بيعملوا دلوقتي بعد خمس سنين بتقول ايه؟ ماس كلو يقول ايه؟ ماس كلو كوتيشن يبقى فيها ال، يلا اللاترال كود بيطلع منه ايه؟ ها؟ لاترال فيكترال، لاترال، لا لا لا لا انا اللي بقول، لسه هحكمها لك، لاترال فيكترال لاترال روت بيجي الناس ماس كلو كوتيشن. خلي بالك ايه اللي بيطلع من الروت؟ نيرف الترومبويد نيرف 2 للريتر الار اس. طب السبير ترام بيطلع ايه؟ نيرف سب كليريس سوبر سكابيلر، دي سهله. طب تيجي من اللاترال كور، بص بيطلع ايه؟ لاترال فيكتور نيرف لاترال روت ميديان نيرف بيبقى لاترال كده ومسكولو كوتيشن لو اوضح حرفه ايه؟ الال مسكولو لو لو فيري جود. بص على الميديا كور، لا لا نيجي على الميديا كور اول حرف منه ايه؟ ميديا، يبقى كل حاجه هتطلع منه ميديا. بص بقى ازاي احسب التاني؟ ميديا بيترون نيرف ميديا روت اوف ميديا نيرف، وبيطلع منه ميديا كوتينيا سيرفوم ارم وفور ارم، اهو ميديا كوتينيا سيرفوم ارم وفور ارم، هيطلع منه بقى حاجه كده اسمها الالنر نيرف. طب ده اتعرف ازاي؟ اقول لك له سكيما. الالنر نيرف از ذا ميديا نيرف اوف ابر لين، بس سكيما ايوه جماعه. بص جماعه خلي بالك، لا لا مش عايز كلام، على فكره انا كده كده لما بحفظها كان بقولهم خلاص وانا نايم. لو سمحت خد لك الميديا كده مش هتاخد الضغط تنفر خلاص. بص الميديا بيطلع منه ايه؟ الميديا بيكتور نير تريد الفات، الميديا روت الميديا نير، الميديا كوتيريا سيرفوم ار وفور ار، بقى بيطلع منه الالنر نير. الالنر حال فيه غبي جاي كده نقطه الضوء، افتكر ايه؟ الابر لين في عندي ورا الريديال قدام الميديان والالنر، الميديان ماشي لترال والالنر از ذا ميديان نيرف، فالالنر احد هيسميه از ذا ميديان نيرف اوف ابر لين فيطلع في الميديان. نيجي بقى اخيرا خدت البريك بليكتر البوستيرو كور. بص بقى ركز، البوستيرو كور بيطلع منه خمس برانشات بنلخصهم بكلمه النر. خلي بالك الخمس برانشات مش معنى كده الالنر طلع منه، لا ده هي خمس برانشات بكلمه النر. سكيما جميلة دي. بص أبر ولور سكابيلا نيرف ولا تسمر أكبيلر نيرف ريديال نيرف النر، عاملين حرف النر. أبر ولور سكابيلا نيرف ولا تسمر دورساي أكبيلر نيرف ريديال نيرف. بص بقى لعلمك كده تتحفظ ده، نقدر انك تلاقي حد حافظ البريك بريك الا السكيما ده احنا قلناها دي حفظها. طب عايز اقولها كده على بعض مره واحده. بص من غير السكيما دي مستحيل تتعمل، دي بتكلف طويله جدا. بص يا بص احنا عندنا نيرف طالعه من الروت، بعدين من السبيرو ترانك، بعدين من الكور. من الروت نيرف الترومبوي ونيرف تو سيريتر. ده مش عايز كلام معايا. السبيرو ترانك بيطلع منه نيرف السب كليريس وسوبرا سكابيلر. سب سوبرا اذا كان ايه؟ نيجي بقى على الكوردات. اللاترال كورد بيطلع منه لاترال بيكترال لاترال روتو ميديا نيرف وماسكولو كوتينيا لو ال اللي جاي في النص بس هو ماسكولو كوتينيا دي حرف ال اللي برضه. نيجي بقى على الميديا بيطلع منه الميديا بيكترال وبيطلع منه الميديا روتو ميديا نيرف والميديا كوتينيا سيرفو ار وفور ار والالنر نيرف. طب والالنر اتكلمه ازاي؟ اكيد ذا ميديا نيرف اوف ذا، يعني ممكن افرق ايه؟ اند ذا ميديا نيرف اوف ذا ابر لين بوكس ذا النر. فمين قالوا ازاي؟ طب تبصي الكود اللي يطلع منه ايه؟ خمس نيرفات عليه كلمة ألنر دي بيبص أبر ولور سام كابيلر نيرف ولاتيكسمس اكزيلري ريديال. يلا انا عايز اسمعها كنت بقى يلا ايه النيرفات اللي بتطلع من اللاترال فورس؟ عايز اطلع بقى اللاترال فورس لاترال روتو ميديا نيرف وماسكولو كوتيك. طب ايه النيرفات اللي بتطلع من النيوترال فورس؟ ريديال وسوبرا كابيلر. طب ايه النيرفات اللي بتطلع من البوستيريو فورس؟ كلمة ألمر اختصار ايه؟ أبر ودور كابيلر ها؟ وبعدين نيرسولاتيزمس وبعدين أكسيلري وريديال. طيب ايه النيرفات اللي بتطلع من الروت؟ نيرف الرومبويد نيرف السيريتر عشان قطعت. طب ايه اللي بيطلع من ميديال فور؟ ميديال فيكتور ميديال روت ميديال نيرف ميديا الكوتينيا اثنين من ار وفور ار والميديا النيرف بتاع الابر هنا ده اسمه ايه؟ الالمر. اسمه ايه؟ الالمر. هتشوف في الامتحان هتفتكر الكتيبه دي هتجيبها قدامك. فاهمين قصدك ايه؟ برانشز اوف ذا لاترال كورد انكلود اكسبت هتلاقي قدامك لاترال ماسكولو بتاع ايه؟ اي حاجه تفتكر خلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ ان هي غبيه جدا بس حضرتك ده الحل الوحيد. يبقى بريك اند بريكتر قلنا ان القيمه بتاعتها ايه؟ بص 5 3 6 3 5 روت 3 فرانك 6 ديفيجن 3 فور البريكتات كتبناها كده اتى امر الله. اخر صفحه بقى في الانترنت بنتكلم على المصر كده صفحه كده بتتكلم عن مصر. جماعه ايه المصر بتاعت الهيدر نت؟ خلي عن كده اشهر واهم المصر. اول حاجه احنا عندنا جماعه الوقت كلام اول حاجه عندنا المصدر الاوفيشال اللي هي المصدر الاوفيشال اكسبريشن كلها طبعا عارفين البلاد السيولاي والبلاد الفول والحاجات دي طبعا دي مصدر. لا اله الا الله المصدر دي طبعا موظفين هي مصدر الاكسبريشن وان سبلاي باي ديفيشنت نيرف. بعد كده طب سؤال تاني قلت في النص ايه المصدر الكومبليكيشن؟ المصدر الكومبليكيشن هما التيمبوراليس والمسيتا والميديا تيليجويد واللاترال تيليجويد ان سبلاي باي ديمانديلر ديفيجن اوف تراجينال باي ديمانديلر ديفيجن اوف تراجينال. طب دي سؤال سؤال تاني ان السيلو كيدو مصايب ايه دي؟ عبر تطلع من السيل من اوريجين كلافيكولا اوريجين وماسكه فوق في المصايب بروسس. السؤال دايما بنجيبه ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ لها انا هقول واجاوب لها دبل نيرف سبلاي من الفاينل اكسسوري ومن تي 2 لها دبل نيرف سبلاي من الفاينل اكسسوري ومن تي 2. العضله اللي بعد كده بتهمني قوي هي الدايجستريك ماسل. كل كلمه هقولها في النص. الدايجستريك ماسل لها بوستيريور فيري طالع من المصايب ولها انتير فيري طالع من الدايجستريك وسط المانديبول بيمسكوا في الغير فوق. هذه المصدر اخواني بصوا في غلطه في الورق انا بس عكستها وانا بكتب بين او بص هقول لكم ايه حتى في فهم انا عامله بص النيرف سبلاي انا عكستهم بس الكتب ده مكان ده بص هي بالعقل كده بص البوستيريور بص الاول ايه طبعا ايه طلع بص البوستيريور كور البوستيريور فيلي بتاعها بياخد من الفيشنر ونازل من الثاني وصلت فورا من هنا بيدي على طول نازل البوستيريور فيلي اللي قدام بتاخد من المانديبلر نير المانديبلر ديفيجن اوف تايم جنرال مصدر ايه الفيشنر نازل ورا لقدام نص من عن الثاني وصلت فورا من هنا بيدي البوستيريور فيلي والمانديبلر هي بس معكوسه بالورق مكتوب الانتير فيلي فيشن والبوستيريور فيلي مانديبلر اعمل بس ده ما تبصش الورق يعني اعمل السلم ده مكان ده وخلاص. طبعا البوستير فيري بياخد فيشل والانتير فيري بياخد مانديبلر الانتير فيري بياخد مانديبلر والبوستير بياخد فيشل. طب نيجي السؤال اللي بعد ايه المرجع غير المصل؟ خد انت لعبت في النص دي المصل اللي عامله الدايجرام بتاع الماوس بصوا لسه رسام شويه تطلع من بايلر غير بايلر في المانديبل هنا تمسك ميديا راب في النص لغايه هنا بتاخد من المرجع غير النار تاخد من المرجع غير النار. طب نيجي بعد كده السؤال الجميل والاخير جماعه بص وات ار ذا ستراكشر الاورجنز بقى وات ار او انا جيت يا جماعه جماعه لو سمحتوا الحاجه صعبه جدا تبص هامه. كل الحاجة السؤال لسه قايله من شوية وأنا أقوله أجربه محدش يجاوب بعد إذنكم. لا أنت بتتكلم أنا. What are the structures between mitochondria and the hypoplasm or the current skills؟ هي الـ deep loop of the top mandibular gland with that will begin the lingual the top mandibular. ده تفضيله من شوية. نيجي بقى للسؤال الأخير، إيه السكلين مصر؟ عشان السرعات تقل السندروم، إيه السكلين مصر؟ إيه كلمة سكلين مع جماعة عندنا ده هو النهارده ان الكلمه انتيريور بتاكد السبكليريان ارتري الى فيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت. بصوا يا رجاله عندنا بالعربي ثلاثه سكلين مصر، كلمه انتيريور كلمه ميديال كلمه بوستيريور، موجودين بيس كده في النت بيطلعوا من السيرفيكال فيرتبري. بص كلمه انتيريور وكلمه ميديال انتيريور في الفيرست ريب كانت بوستيريو دي مش مهمه انتيرت السكند ريب. ليه العضلات دول بيهمونا في ايه؟ بص بقى الحته الجميله اللي جايه دي ودي اخر حته نقفل بيها الكلام عشان بعد كده نقول شويه ابدومين. بصوا يا جماعه بصوا ان السكلين مصر احنا لو بصينا كده دي الفيرست ريب حلو الكلام؟ في تحت الفيرست ريب السكند ريب اللي يهمني قوي دي كده الفيرتبري. بص يا واد بص بص بقى الحته الجميله قوي دي عشان في الارتيريال سرعات ال سندروم ماشي حضرات. بص بقى بيطلع العضلتين اسمه سكنس ميديوم وسكنس انتيرو. هم بص بقى بطلت دي سكنس انتيرو ودي سكنس ميديوم في سكنس بوستيرو اهي. بص بقى سكنس بوستيرو ماسكه السكند ريب انما سكنس انتيرو وميديوم ماسكين في الفيرست ريب. دول ليه بنعتبرهم عضلتين اوبتيكال امبورتنت؟ فاهمين قصدك؟ دي بقى بص بقى الحته دي غايه العظمه السكليريان ارتري ماشي هنا في السبيس بتوين ذا تو سكلين عشان كده هي بتقسمه فيرست وسكند وثيرد بارت ماشي معاهم برضه الترانك بتاعت البريك البريكتر الثلاثه. خلي بالك السكليريان بين قدام الاسكندر سانتيرو سبكريجر يبص نيرت من مطمة ده البيل. خلي بالك البيل قدام الاسكنس انتيرو الارتري وراها تمام. السبيس بتوين كلمة انتيرو وعليه تفرق ارتير عايزها سوراتيك ال سندروم ايه بقى اللي هو ايه؟ بص بقى البيس بتاعت سندروم ذات ريفيس تو كومبريشن اوف ذا سبكريجر فيسل اند بريك البريكتس ان ذيس اريا ده سوراتيك ال سندروم. اسال سؤال السبكريجر بين ماشي بين قدام الاسكنس انتيرو السبكريجر ارتري ماشي وراه لوجيك عشان تقسمه فيرست وسكند وثيرد. طب ماشي الواحد يعني لا طبعا معاه الترنكات بتاعت البريكال بليكتر. ذاتس واي بص لو السبيس ده ضيق حصل السبيس ده ضيق ضيق الاثنين قفلوا هيحصل ايه؟ كيميك اند نيرف كومبريشن مانيفستيشن بس نو فينس مانيفستيشن بيكون ذا فينس انتير تو ذا مانسل. هو ده صراط الالف سندروم ماشي يا حضرات. طب نسال سؤال لو ما قلتوش ما قلتوش انا ولا نو هو ايه النيرف اللي ماشي على السكامس انتيرو وجبت سيرفر ودي ده الكلام اللي ما يعرفش ان الفرينك ماشي بيبقى ما ذاكرش الحته بتاعت البارتولا اكسبوجر وما تربو هاو تو كلوز السب كريريان اوه يعني الكلام خالص بعد النقل هنا يو بعد النقل جماعه بص بنفتح السيرفر يلا بصوا بنفتح سب كريريان بنقص الكلافيت ولا الهيد والسيرنو والسايد فان اوف الايه اللي اتكلمت انتيرو وانا بقصها النيرف ماشي عليها زي فتحه الدباره لازم ابعده وبعدين اقصها كاينوكومي بقيت كاينوكومي. يبقى السؤال بيقول بص بقى بص يا واد بص كلمه انتيرو دي اخطر معلومه عليه ماشي قدامها فيتل ونيرف وراها فيتل ونيرف. ايه دي الحاجه اللي وراها الارتري والبريكتال بليكتر قدامها الفرينك والفين. يبقى بص الفرينك والفين قدامها فاهمين قالوا ازاي؟ انما الارتري والبريكتال بليكتر ورا ده سندروم اسمه ثوراسيك ال سندروم كاريوتي في الارتيريا باذن الله. ابدومن اسيب ابدومن الاول ده ابدومن الاخ من سهل الفضل ده ليه ده كلامه كله احنا عارفينه كلام جديد جماعه بس الاخ من لو سكتنا خالص قبل ما تاخدش ساعه لسبب جميع كلام الابدومين والناس كلام كله تعالوا نتكلم كده على الابدومين اول حاجه نبتدي بالابدومين الاول ده تعرفين يا جماعه لو بصينا على الانتيرو الابدومين الاول كم ايه؟ ممكن دي نفاق اخواني بصوا الانتير ابدومنا لول بس خلاص يلا كتير ناس تاني يا جماعة سألوني في الريسك تاني ده يا دكتور ياسر ورق السمري ده يكفي لوحده في امتحان اناتومي؟ لا والنبي ده انا اعرف انا اغش ازاي لا ما لازم تجيب كود الاولى والثانيه تقراها انا اعرف انا اغش ازاي حضرتك تجيب امهات اللي جاب ام كتب هتخش امتحان اناتومي كويس عايز تخش امتحان مسطره حلو بقى تيجي تطلع الصندلة عندك في البيت تجيب كتب سنة أولى أو ورق الدرس تلاقي كتاب قمر كتاب دور كتاب هيدا بنك كتاب أبدومن كتاب شيك كتاب تقراهم دول مع كتاب الانستيتيو ويا رب تبقى كويس يا باشا بس حضرتك يا فاناتو اللي دكتور ياسر ورق السمري بتاع اناتومي يكفي لوحده لا معلش صباح لا شفت عبد الحليم لما كان راح يجدد لا ايه يا ربي اعجبكم اغنية صباح الشحنورة لا امال يا باشا ايه اللي يكفي؟ حضرتك تعمل حاجتين تجيب كتب سنة أولى وثانية تقرا أمر ولور ويزيك وحبس ونصورة ونيورو أناتو بعد ما تقول بيورو بعد ما تخلصهم لازم في كتاب مرجع أناتو مش ملاحظ تجيبه بقى تقفل فيه الفرنشات بس ده كتاب اللي بتشوف ده كده الأدبات اللي بمستوى معقول يعني نقدر نقول انك انت مبدع يعني. انا مش عارف انا الناس كده غريب، انا قلت ايه؟ في كتاب الايات بتاعي. ايوه يا حضرات ده كتاب بص على فكره ده اصغر كتاب فرنج كانت اناتومي في السوق. كتبته انا وبالفرنج اناتومي بصوره فين؟ ساعتها قلت له يا دكتور فين احنا عايزين نعمل بص يا جماعه الليز بص بص طلع ده الليز بص وده الفاضي اناتو انا جبت يا جماعه في ناس جابتها في الفلوس نازلين اكبر منه ده ايه ده فين منه فانا قلت لك يا جماعه حتى انت ولا جهلت ايه والعيال حد يقراه ايه اللي بيحصل كل الجماعه بس راح الكلام بيعملوا ايه الطلبه دي جبت الكتاب ده ملوش وقت خلاص بيعمل ايه جاب كتاب اليوتيوب حطه داخل الامتحان. يقول لك بقى احيانا ما قالش ليس في مكان احسن مما كان. فانا عملت ايه؟ الكتاب ده مهم ولذيذ بس ما حدش بيقدر يخلص رحت جاي عامل ورق السمك. يبقى طالب عنده صوت ولو صغير مع كتاب اليوتيوب اعمل دول كمينيما. اذا قدرت تقرا ده جزء اذا قدرت يعني هو اللي يقرا ده يكسر؟ لا طبعا جميل جدا بيرفكت. إذا قدرت ما قدرتش يبقى قدامك السمري والكتاب. قلت لك يا جماعه طب يا دكتور دكتور ياسر. لو انا عايز استفيد من الكتاب ده بس طبعا مش هقدر اقراه من الجلده للجلده، قلت ايه؟ تروح جاي عامل ايه؟ قاري كامل. خلاص تحفظه، ده فين؟ وتحل كتاب الامسكيو. انت لقيت سؤال صعب، نرجع مش عارف ايه، برنشات ايه، بيتم ايه؟ تفتح تطلعها من هنا. بس تشوف المعلومه وتقرا الكتاب، يبقى اسمك عملت ايه؟ قريت الكامل، قريت الكتاب ولقطت من ده بعض المعلومات اللي توضح حاجه في الكتاب. ده بس. بعد كده حتى نعمل ايه؟ ما خلاص قلت اهو. ده طب دكتور ياسر بعد ما لو حضرت ده حلو طبعا. حلو قوي. طب والله يا طالب تقول ايه؟ يعني لو جبت كتب اولى وثانيه وحفظتها حلو، حلو حطيتها في الجراحه. ما تقدرش تخلص، انت حلو جدا، هتجيب فور مارك في الاناتومي وتخش دور ثاني جراحه. ده مش وقت يا راجل. والله ما اعرف ايه، هجيب كتب كلها ثانية امرش امرش امرش امرش امرش على وجهك على وجهك امرش امرش امرش يبقى كل يبقى كل يا والله على تفصيل فريدك ده راجل تعبان نفسيا والله وانا جنب ايه؟ اقرا كتب بتاع كلها وثانية اما كويس انا استجبت كده يبقى رهيب. قال لي يعني جاب الكتاب ده مريض رد نفسك يا جماعه سووا مشي بعد كده بس عليك. قال لي هروح اقوم بقى قلت له اه مش هروح طلعت ورا كده وانا اروح بس نصيحه كذبه. جماعه تعالى بقى ناخد ابدومن. ابدومن دي ذات مش هزار. اسمع الابدومن بقى دي اللي انت عايزها. ده كان اللي فات ده كله راسي في الابدومن. الجماعه الابدومن اول حاجه هنتكلم على الأنتير أبدومنال وول. الأنتير أبدومنال وول بس خلاص كلام. هو الأنتير أبدومنال وول ده بيتكون من إيه؟ لو جبنا كاب سيكشن جماعة دلوقتي بقى خلاص. الأبدومنال وول بيتكون من ثلاثة مصر. جماعة إحنا عندنا في النص في لينيا ألبا عقد الكلام ده الواد بلاتة اللي خدناه طول السنة. بص الليليا ألبا ودول الاثنين ريفا شيك. الريفا شيك بيتكون من أنتير ريفا شيك، ريفا في مصر وفي ريفا شيك. في النص في الليليا ألبا. طيب هو الريفا شيك ده جاي من ايه؟ ده عبارة على الابوجيروزس بتاع ثلاثة فلات ماسلز اوف ذا ابدون. عندنا ثلاثة فلات ماسلز اللي هم اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانزفيرسس ابدومينال. الابوجيروزيس بتاعتهم بتتجمع هنا وتعمل ريتا شيك ثم يلتقوا مرة واحدة في النص يعملوا الليني الفا. طب اسأل سؤال وات از ذا ليني الفا؟ ليني الفا is a fibrous partition selected from this sternum to sensitive pubis and it is fortified for the posterior the apodiosis of the three leg muscles of the abdomen. This year above is wider and weaker above the umbilicus, narrower and stronger below. That's why hernia through midline occurs usually supraumbilical. زي بقى مرات الهرنيا او الريجستيك هرنيا اند سو. يقول لك الابدومن حجمها زي الورق بيدل على ايه؟ زي اللي خدناه في السنه في الجي اي بي. يبقى عامل ازاي؟ ده كلام لطيف. طب نيجي بقى على الحته اللطيفه. احنا قلنا المصل دي سيرنا كوبليك سيرنا كوبليك ترانزفيرسس ابدومن. ترانزفيرسس ابدومن بتبصها فاشيه قويه اسمها فاشيه ترانزفيرسال. العضلات دي دايما بتسالك عليها سؤال الكيو. ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ انا بسال وجاوب هتكلم خالص على الطرف ده كده بياخدوا من اللور سكس انتركوستال اند ذا فيرست لامبر نيرف. بياخدوا من اللور سكس انتركوستال اند ذا فيرست لامبر نيرف. دكتور ياسر هي النيرفات دي موجوده فين؟ هي موجوده اهو في البلين اللي بين الترانزفيرسس والانفيرنال اوبليك. ده بيسموه ذا نيورو باسكولار بلين اوف ذا ابدومن. وتعمل كل السكس ولا بس في الفوكس انفيجر بفتح الكيرفو في الدنيا والاكسترنال. لما بفتح الانترنال لازم تحافظ على الانترنال ما بين الانترنال والترانسميتر. لو قطعتهم من فيجنال يرنيا مضمونه شرع الله بارك الله فيك. عشان كده العلماء يقول لك البنين اللي ما بين الانترنال والترانسميتر بيسمى دنيورو ماسكولار برين او في ابدومن. ايه اللي حكيت لك الشيء ده؟ بيديك المسكين. هون ايه اللي يا ارضي؟ ايه اللي الشيء؟ يعني انزل تحت. قال لي حاجة مهمة أوي في الأبدومنا اللي قلت إن أنا جوه من الكنال والهبد بس تريانجل ده عبارة عن برش في الأبدومنا الأول. أيوة يعني كده بتعبيرنا. تعالى بقى تقول الريتم الشيء ده عبارة عن فاشيال شيء سراوندينج التوليك سايد. تعالى نتكلم عليه كده دقيقتين. الريتم احنا عندنا الباطنة في تو ريتم سايد، ريتم الأبدومنا الكبير وريتم الشمال. العضلة دي تبقى واخدة اوريجن تحت من البيوبس، بيوبس كريست وبيوبس تروبيكال، تمشي فوق في الكوستال كارتليج. نمرة ها؟ عندكم مكتوبة 5 و6 و7. بص كمان 5 و6 و7. بص اللي طالعة من البيوبس ماسكة فوق 5 و6 و7 في الكوستال كارتليج. بص العضلة دي تبقى ماشية عريانة حواليها ايه؟ ريكتا شيت. بس على فراغ هنسألكم عن ريكتا شيت سؤالين. هي ايه اللير بتاعتي؟ بتكون من ايه؟ ايه كونتنت بس؟ تمام، الريكتا شيت يا جماعه بكره حته جلد شويه، بصوا لي، لو بصينا على الابدومنا نقول كده، بص يا ولد بص يا جميل، بص يا ولد، بص اهو، ادي الريكتاين بيطلعوا ازاي؟ ادي البيوبس زي ما انت شايف، ادي البيوبس جوكل، وادي البيوبس كريم، وادي السيرك بيوبس، هي العضله تطلع كده. تبقى ماسكه تحت السيرك بيوبس والبيوبس والابر سيرس اوف ذا بيوبس بيوبس كريست يعني بعدين تطلع تطلع تطلع تمسك فوق في 5 و6 و7 كوستال كارتج. بص بقى العضله دي ما تبقاش ماشيه عريانه حواليها فاشيال شيت قدام ورا اسمه اوريكتا شيت. ده اللي بنفتحه في البارا ميديان انسيجن كده عطاه نمسك كيرف فوقتين ونفتح من اوريكتا شيت. هتلاقي اوريكتا في مصر سؤال اوفر دي ليفت ولا ميديان؟ لا بارك الله فيك الكلاكترال. ليه؟ عشان ناخد سبلاي جاي من شان الله تمام كده نفتح بوتيريكتا شيت ونخش البطن شان الله ده اسمه بارا ميديا. بص حته جميله دي الريكتا شيت ده بقى بيتكون من كام ليفل بقى حته ايه؟ عايز احفظها لكم طبعا جماعه هي احنا في حوالين العضله هتدي ريكتا شيت قدام وفي ريكتا شيت ورا. بص بقى دي الامبريكال ده اند بيوبل البوستيريور شيت يا جماعه المحوط العضله من ورا مش كامل بيجي هنا فيها عند حته اسمها الاركويت لاين. ايه الاركويت لاين بالعربي؟ نهايه البوستيريور شيت ورا. يعني البوستيريور شيت مكمل غطي احتراق البيوبس. البوستيريور شيت برضه بيجي بينزل من ورا العضله وبيجي هنا ميد واي بين الامبيليكال والسيرف بيوبس وينتهي عليه ارك كده اسمه الاركويت لاين. فالعلماء بتوع الكنات بيقولوا حاجه غريبه جدا ان الريكتا شيت بيتكون بثلاث طرق غريبه الشكل. خلينا ناخد الانترست كده. قال لك ايه؟ قال لك تكوين الريكتا شيت فوق الكوستر مارجن ده اسمه ليفل A. من الكوستر مارجن للاركويت لاين ده اسمه ليفل B. من الاركويت لاين للبيوبس ليفل C. فقال لك الريكتا شيت ده يا معلم ثلاثه ليفل. الحته اللي فوق الكوستر مارجن ده دماغ لوحده. من الكوستال مارجن من الاركويت لاين دي دماغ ثانيه خالص. من الاركويت لاين من البيوبس دي دماغ ثالثه. ازاي بقى؟ قال لك تعالى ناخد كات سيكشن في الثلاث حتت نبين الثلاثه ليفل. تعالى ناخد بص كات سيكشن ليفل A B C. تعالى كلها مع بعض. في ليفل A فوق بتلاقي الريكتس ماسل بص بص وراهم 5 و6 و7 كوستال كارتليج قدامها عضله واحده هي الاكسترنال اوبليك بس. ليه؟ بيانا الاكسترنال اوبليك هي العضله الوحيده اللي بتطلع فوق القصه المرضي. الاكسترنال والترانسفيرسال بيشتغلوا من تحت القصه المرضي، فالعضله الوحيده اللي بتعلى فوق هي الاكسترنال اوبليك. اي ان الانتير ريكتا شيت فوق عند القصه المرضي بوستيريور بيتكون من القصه المرضي نفسه 5 و6 و7 انتيريور هي الاكسترنال اوبليك. سموا ده ليفل A. طب نيجي بقى في ليفل B اللي في النص. ليفل بي في النص ده بقى ايه؟ بص هو عارف ايه؟ بص دي المقص بص بيتغطى زي المصل. بص بص بيمشي السنه كوبري قدام. بص بص والترانزفيرس قدامنا ورا. جت الانتنه كوبري في النص هتعامله ايه؟ مقسومه نص قدام ونص ورا. اي ان الريكت الشيخ في المنطقه الوسطانيه بيتكون من عضله ونص قدام وعضله ونص ورا. قدام الاكسترنال ونص الانترنال، ورا الترانزفيرسس ونص الانترنال. يبقى الترانزفيرسس ماشيه ورا ومعاها نص الانترنال، بص قدام النصين، والاكسترنال اوبليك قدام ومعاها نص الترانزفيرسس ما تنامش الوقت اللي ورا. تعبانه؟ اوكي. اخواني الاعزاء بصوا كده جماعه، يبقى دي ايه؟ اكسترنال ونص انترنال، اللي ورا ها ترانزفيرسس ونص انترنال. كل مجمع هنا يعمل اللينيا البا. اخر حته اللي هي الليفل سي. جماعه عايز تركيز معايا. بص جماعه ليفل سي اللي تحت، ليفل سي اللي تحت برضه نرسم ادي الرسمه ازاي. بص بقى بص ورا بيمشوا الثلاثه قدام، يخرب بيت شكلكم. يعني ايه؟ الاكسترنال والانترنال والترانزفيرسال عدوا قدام، ورا يا دوب الفشل الترانزفيرسال بس. ثلاث حتت دي خلصت ريكتر شيك. يلا بقى تقول تاني. كل بص كيف عايز تحل. بص بص جماعه الانتيو ريكتر شيك بصوا لي، واحد اثنين ثلاثه. يلا بص، واحد المنطقه اللي فوق، ثلاثه كوستر كارتري ورا والاكستندد اوبليك قدام. بص نيجي الحته اللي في النص لغايه الاركويت لاين، اكسترنال ونص انترنال قدام وترانزفيرسال ونص انترنال ورا. طب الحته اللي تحت كل الثلاثه عدوا قدام والفاشل ترانزفيرسالس ورا. اقول لكم ما تنساوش ازاي. بص الابر بار مين الاقوى، بوستيرو ولا انتيرو فاشل؟ طبعا البوستيرو ده ثلاثه بوستر كارتج والانتيرو عضله واحده. في النص اسمك حق، واحده ونص واحده ونص. منطقي ان كان تحت يبقى مين اقوى؟ هو الانتيرو ريكتر شيت، الثلاثه عدوا قدام. يعني هنا الثلاثه امبيروزز مشوا قدام، ازفت كومبانتين، هنا اللي فوق كان اقوى البوستيرو، تحت اقوى الانتيرو، ويا دوب حته ماشيه ترانزفيرسالس ورا. ماشي حضرات؟ يبقى ده كده الريكتر شيت. طب نسال بقى، هو الريكتر شيت ده جماعه ولا فوق؟ يا استاذ معالي من غير ايه البوستيرو ريكتر شيت فوق؟ بص الريكتر عضلتين ميدي اكسل اسمها البيراميدالس ماسل. عضلتين بيتصنعهم بالبيت باين ده اسمها البيراميدالس. تمام. يبقى في عضلتين الريكتر والبيراميدالس ماسل، بيراميدال شيبد ماسل سراوندنج الميد باين انتيريوري. فيها اثنين فيسل، ايه هما؟ الانتيريور ايميجاستريت والسوبيريور ايميجاستريت، اللي هما بيعملوا انستموزس في الريكتر شيب. قول لي يا كابتن الانتيريور ايميجاستريت ده برانش منين؟ خدام في الاكسترنال ايليا، برانش في الاكسترنال ايليا. جماعه الاكسترنال ايليا بيدي الانتيريو بيجسد، يعدي ميديا الانترنال ريش ويخش في الريش فاشين. اللي مش تعرفوه بقى نمبر. جدع يا واحد يا نمبر. السمير بيجسد ده برانش منين؟ صعب عليك بقى. السمير بيجسد جاي منين؟ هو جاي من الانترنال ميموري. فاكرين؟ الانترنال ميموري بتاع البريست بيعمل ايه؟ بيبتدي يبني السبيري بيجستريك حاجه اسمها الباسكروفينك. يعني هو بيديك تو بتيرنا بريكر، واحد للديافرام واحد سبيري بيجستريك، بس الباسكروفينك سبيري بيجستريك. اي ان بص بقى ايه السبيريور بيجستريك ارتري بريكش نيم من الجيرنا ميموري. طب والانتيرور من هنا دي ده. يلا قولوا لي بقى ريكتر شيت ايه؟ ها؟ لسه رد عليا هنا. ايه؟ اثنين مصر. لا يا جماعه الاناتومي عارف الناس قاعده في الحصه بيتكلموا وعمال ايه مش انترستد. عليك نوتس من اناتومي. الطالب اللي ركز بالمره دي والمره فكر اسمه اناتومي. دور الى النكت ابدومن. لوز ابن كان افضل الحضره وراجل. الناس عمال تتكلم وعمال يروش، ده امتحان تبرد. انا قلت لك امتحان تبرد. ايه اللي موجود جوه الرسمة؟ عضلتين مميزة. شايف معايا وصلت؟ ها؟ الرسمة والبيراميدالية. طب والتين بيزل نسير بيزنس سوبيت بيزنس واللور تيك انترفورس النار اللي بيطلعي المصر ازاي؟ يلا ليه وصلت؟ جماعة الصفحة اللي بعد كده بتتكلم على ايه بقى؟ حاجة احنا عارفينها طم. ايه ايه؟ الواينر كمان في المادة الكور هذا الباب ترانجل. عايزين تسمعهم دول؟ ها؟ واحد كمان ده نص عمرنا في الحاجات دي. مليون كذا مرة. مين اللي ايه؟ قوة ليك من الصعايدة باينة. خليهم في الآخر لو فضلوك وقت يعني أرض حاجات على الفيلم. لو فضلوك وقت نقول بس نقول أهم قبل ما يتعب. جماعة في حاجات أصعب. بقى نقول الجوانيا الجمال البرنرين البرنرين الطالب اللي ما ذاكرش حاجات لغايه دلوقتي مروح. يعني ليه اللي دلوقتي يتعامل الجوانيا الجمال والجوانيا الجمال ولا هو مروح؟ كله مروح. طيب والله يعني مكتوب ايه؟ الجوانيا الجمال هذا الباك ترانجل السبرمات الكور كلام بقى اللي عرضنا نص عمرنا فيه. لو بتاخر فضل وقت يعني ما فضلوش وقت يعني لا لا لو حاجات اهم بس انا ما تعبت خلاص. بص بقى بعد كده بعد جماعه افرج انت تصور ده وحاجات بقى غير كده تقول اجوانا الكلام. بص يا جماعه لكن احنا قلنا الديريتون الديريتونيه كده بيتكون يا ابني بس بيتكون من تو سات ليتر سات وجريتر سات. التو سات او كونكتد مع بعض ثرو سبور جريتر سات اوف ذا بريتور اند ذا ليتر سات اوف ذا بريتور سؤال كيو ار كونكتد ثرو the anus, the ear, the nose, or foramen of wind flow. Foramen of wind flow. Go away. Yeah, that's the super behind you. Silence of the golden is created by aspirin, neomethazole, بين السلم فيتامين سي. تعال لما نحط بقى ابني بقى في الجمعه بقى نص عندي هيطلب فيتامين سي. المهم يعني انا مش عارف الجلوس عادي الغاز ده برضه طبعا فيتامين سي دي افضل فاهم. نفس السؤال برضه بقى ليه لما جريت اتاك على الكونكت ثرو ذا نور ايه نفس هير اور فرام وين تو ولا بسرو ده نون طبعا. اه جماعه قال لا تعوض قال لا دوق علاج علاج علاج جماعه في ناس قال لك متفق اخوانا. بص يا عم احنا كنا رسمنا قبل كده قلنا البريتون بس علينا لو بصينا في كات سيكشن ده الليفر ده الليفر اومنتوم ده الاستومك جريتر اومنتوم ترانسفيرس كولون بنكرياس. قلنا البريتون بيتقسم الى ليتر سات وجريتر سات. قلنا كلوز كوليكشن في الليتر سات از فور دودو بنكرياتي كلوز كوليكشن في الجريتر سات از فور اكس. سؤال بس احنا هل الجريتر سات والليتر سات دول تو سيبريت اريا دي ار نوت كونكتد او كونكتد؟ يعني هل لو في كلوز تشتاك منهم ينفع يقول في الثانية ولا الاثنين كبرت؟ لا دي ار كومبليتلي سيبرت ابارت من حته خرم صغير اسمه فرام الويندو. يعني هما سيبرت تماما في منهم خرم وحيد وصلهم على بعض اسمه ايه؟ فرام الويندو او اسمه دارس ايبلويت فورامن او فورامن كوزاريتا فورامن دول ده الاسئله. يقول لك ايبلويت فورامن هو هو الفرامن اوف ويندو هو هو فورامن كوزاريتا فورامن يسموه ثلاث اسئله. الفورامين ده بقى بنجيب عليه سؤال الانتيكيو. تعالى نقوله اين يوجد ذلك الفورمان؟ ها يوجد فين؟ ورا الفري مارجن تحت الليتر كومنتر. ده مين ده حضرات؟ ده كده الليبر. بعدين ده الكلام ده كده الليبر. الليبر ماسك بينه وبين الليتر كيرفيشر في السمك بروتينيا فور اسمها الليتر كومنتر. ليه؟ عشان كده ده بيسموه ايه الليتر كومنتر؟ ذا جاستروباتيك كومنتر. طب ده الليتر كومنتر له اسم تاني اسمه جاستروكولر كومنتر. هو باين اهو من السمك للترانسفيرس كولر. ده الجاسترو هيباتيك كومنتر، ده الجاسترو كوليك. منطقي جدا. سلام عطاش بارك الله فيك. طب تيجي بقى تقول ايه؟ بص بقى ده اسمه الليتر كومنتر. بص بقى ورا الفري مارجن بتاعته دي هنا في خرم اسمه فورامين وينسلو. وجبنا سيرته قبل كده طبعا لما قلنا ساعات يبص السيستم بينزلق في الخرم ده ويعمل انترنال هيرنيا وينسلو هيرنيا. السؤال يا احمد دايما نقوله يعني ده له سيرجي كانت امبورتنت ولا ايه؟ ولا ما كنت اتسراوند باي اول ذا فولوينج ستراكشر سيستم. ده خرم يبقى قدامه ايه؟ وراه ايه؟ وايه ايه؟ تحت ايه؟ كده خرم كده. ايه اللي قدام الخرم؟ ايه اللي وراه؟ ايه اللي فوق؟ ايه اللي تحت؟ يعني انا لو دخلت تبقى انا جبت العلم الكتفه في معاك عليه لو دول احنا جبنا سيرت في الاوبرتيف. لا جبنا سيرت في الاوبرتيف برينجل دي مانوفر اللي هو هاو تو كنترول بريدنج يورين كوليستيك. جماعه قلنا ايه بقى؟ بعدين بص برغم انه بينت لو دخلنا صباع بص بص انا عايز اتكلم. بص دخلت صباع دي جدا من جوه. يبقى صباع هو ايه اللي قدامه؟ ايه اللي وراه؟ ايه اللي فوقيه؟ ايه اللي تحتيه؟ اللي فوقيه وتحتيه دي سهله. فوقيه الليفر وتحتيه الجزء ده. انت عايز ده ايه؟ اللي فوقيه حته تبقى الكوديت لوب اوف ذا ليفر. اللي تحت الفيرست باركل ذا جزء. هي بقى اللي قدامه ايه واللي وراه ايه؟ اللي قدامه ستراكشرز از ذا فري مارجن اوف ليتر كومنتم. يعني ايه؟ ايه الفري مارجن بتاع ليتر كومنتم فيه من تحت البورتال بيل قدامه على اليمين باين بس قدامه على الشمال اللي بدت ارتري ورا الانفيرو فينا كيفا. تيجي اديك رسمه الزم من دي بقى. بص احنا الكارتيشن وستيمو. بص ادي الفرامل بوينت. انا اقول كده انفيرو كده بوستيرو كده لو كده بص بقى فوق الكوديت لوب ده تقول لي تمام يا باشا. تحت الفيرست باسل ذا جدول تقول لي تمام يا باشا. قدامه بص البورتال بيل قدام البوتة الدين على اليمين البايل باك وعلى الشمال الهيباتيك ارتش وراه الانفيلو بينا كيبا لارج استبين بالظبط. يبقى انا لو حطيت بقى بص صباعي جوه الفورامين بص زقيت صباعي قدام يربط البوتة الدين والهيباتيك ارتش والبايل باك. زقيت صباعي لورا يربط الكيبا. زقيت صباعي لفوق يربط الليفر. زقيت صباعي لتحت يربط الديدنا. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى بص عشان كده احنا قلنا ايه؟ لو حصل بليدنج ديور كوليك ستيك بعمل ايه؟ بدخل صباعي في الخرم ده واعمل كومبريشن. ليه؟ يعني انا ماسك الثلاثه دول هما ايه؟ البورتال بيل واللي ماسك اكتر وبايلدر واروح عامل كومبريشن. لان دي كويس لان بلس والله الليفر جاي من خلال الحاجه دي. يبقى الفورم ده ايه؟ قدامه تركز ان ذا فري مارجن اوف ليتر اومنتم اللي هم ايه؟ بورتال بيت هيباتيك اصل بايزر حاجات تحت الليفر وراه الفيلوبينا كيفا فوقيه الكوديت لوب اوف ذا ليفر تحتيه الفيرست بارت اوف ذا ديودنم. دي سؤال لطيف قوي اسمه فرامن اوف ويلز لو. دي بقى حته جميله الابدومينال بيتل. يلا بقى يا جماعه البيتل اوف ذا ابدومين او وسط الكيفا دول الاساس بتاعنا دايما الدعان الكبوي بغلط عليه كتير قوي. يقول لك ايه؟ الابدومنال اورطه بيرن شكل ايه؟ ده الاناتوم اورطه ده كان ابدومنال اورطه انا بس بيرن شكل بس فاهم والكيبه والتريبيوتر بتاعته ده الحته الجميله دي. جماعه بصوا كده الابدومنال اورطه انتوا عارفين طبعا بينزل الابدومن ثرو الاورطيك اوبننج في الديافرام. بينزل ثرو الاورطيك اوبننج في الديافرام. بصوا وبينتهي بان هو بينقسم كل بصيره كده الى سكما ايليك. تعالوا كده ده الديافرام. بص يا ولد ولد ده الابدومن البوستر بينزل كده وين هيقفل من سكما ايليك. بص بقى الاورطه بتبتدي تجمد فيه فين وبرنشيتو ايه ده لسانك. بص بتبتدي في الاورطه الاوبننج في الديافرام يجيب لك سالم تيوب موجودة عند انهي فرتبرا؟ دي موجودة عند دي 12. طب يديه فين؟ يديه عند ال 4. لو وصل فين فين؟ عند الاورطة الاوبننج في الديافرام عند دي 12 في المتلايكر. خلاص؟ يديه عند ال 4. سؤال ده الغريب. ايه اللي رتبه؟ بيصير الاورطة عند دي 12؟ دي عند ال 4 ماشي. الاورطه في النص على يمينه كده كده ماشي يمين الاورطه شمال. اورطه فين فين يا دكتور؟ عندنا الاورطه اورطه اوبن في الدايجرام عند دي 12 من فيها لفين؟ عند ال 4. هسال سؤال محرج لحضرتك، هو الاورطه اطول ولا كده؟ مين اطول؟ الكده. بص يبتدي تحت عند ال 5 يعني اوطى ده ال 4 ويطلع يخرم الديافرام عند تي 8. اوه اطول كتير ماشي يا عبارات. يبقى بص خلي بالك الاورطه يبتدي تي 12 يخلص ال 4 او اقصر الكبه بيبتدي من تحت بتاعت الكبه طالع لفوق بيبتدي اوصف فيرتبرا ويكمل اربعه زياده عنده جوه الابدومن عشان كده بيبتدي عند ال 5 يبتدي عند تي 8. بص خلي بالك من حته دي عايز ادلعك فيها. بص الاورطه في الميد لاين كده يبتدي عند ايه؟ تي 12 يخلص عند ال 4. الكبه على يمينه يبتدي اوصى شويه عند ال 5 ويفضل طالع يخرج الدفرام عند تي 8. اقول لك معلومه بس انت تاخد جاكر بس عايز تفصل عشان ادلعك. الثلاثه ميجر اوبننج اللي في الدايفرام الكيبه والاورطه والاوسوبيا بيخرموا عند انهي فيرتبرا ليفل؟ 8 10 12. 8 كيبه 10 اوسوبيا 12 اورطه. خد بص هي ارقام زوجيه 8 10 12 احفظهم على بعض هتلاقي الموجود ده في الاف الدايفرام قدام. بص يقول لك ايه؟ الدايفرام فيه ثلاث قرون كبار، قرن الاورطه قرن الكيبه قرن الاوسوبيا. حلو؟ طب دول عند انهي فيرتبرا ليفل يجيب لك الفيوم؟ 8 10 12 8 ده الكيبة بعدها بكتير 10 تلاقي الايه؟ الاوسوبيا بعدين 12 تلاقي الاورطه. الفكره ان الاوسوبيا يعني ايه؟ عامل فاصل بين الكيبة والاورطه يقول لك ايه؟ 8 10 12 تفتكر ايه؟ يبقى دي اسمها ايه؟ الفيرتبرا ليفل اوف ذا ميجر اوف ذا فراجماتيك اوبننج. بص ليه؟ 8 الكيبة 10 الاوسوبيا 12 الاورطه ولهم لي تاني مين 8؟ الكيفة مين 10؟ الصفر مين 12؟ الأورط. يبقى أفضل واحد بيخرم هو مين؟ الأورط. مين أعلى واحد بيخرم؟ الكيفة الصفر جت حطه في النص يبقى 8 و12 وفي النص 10. ماشي يا حضرات؟ طبعا على طول. يا جماعة طب إزاي يا أحمد بيخرمون بالطريقة دي؟ شوف ده فرام ده حاجة كده إزاي 8 و10 و12؟ ولا حد عارف. ايوه عشان الديافرام قبه. ايه عيال حلوه كده ايه من كده بالظبط في ناس ما كانتش حاجه ضخمه. ها يا جماعه الديافرام قبه بس شاطرين. طب بص يا جماعه بص لنا اللهم صل على سيدنا محمد. نيجي بقى على الحته الغلسه بس الغلسه الاورطه راجل بقى الاورطه الاول لو وصل في الغلسه ها عند الاورطه الاوبننج في الدايفرام ودي الليفل ايه؟ عند دي 12 يبتدي فين؟ عند ال 4 كل الكيبه بيبتدي فين؟ عند ال 5 يبتدي فين؟ عند دي 8 مش كده الموضوع؟ ما نيجي نبتدي عند دي 10 طب يكرم عند 10 بس ايه وحلو الاماكن كده جاي تعالى بقى تقول برانشات الاورطه غبيه برانشات الاورطه اديكوا السكيمه الواحد من اخوك ياسر. بص الاورطه برانشاته كان ايه؟ 2 3 4 خمسة. بص بص الاورطه برانشاته ايه؟ بص بص 2 3 4 5 دي احلى ترتيبه لها. بص 2 3 4 5 احلى ترتيبه جايه. بص 2 تيرمينال برانشز اللي هم الرايت والليفت كومان ايلز اهو 3 من فرامتو في اورتر الجي اي بي سبير اللي هو سيريس سبير ميزنتريك انفير ميزنتريك خلاص في الزمان اربعة من السايد خمسة من البوستير اسبك يعني انا عايز اتخفض الاورتر زي بص اثنين ثلاثة اربعة حمس اثنين ترمنا فرايك ريس الكومان هيليا ثلاثة بتوع الجي اي بي بتوعنا سيريا ترانس سبير ميزنتريك انفير ميزنتريك أربعة من الجناب خمسة من ظهر الأورطة هلونا دلوقتي يبص هاتفل معي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماشي اثنين ثلاثة اللي هم ايه رايب خلص الروما هنا ثلاثة من قدام ايه يا الأربعة من الاثنين هم اللي ولاد كلب في الدين تعالوا لهم بالراحة بص جماعة بص ده كده الدايفرام معيش هاتفلهم اللي ده رحت وده الأورطة عشان بس اللي ورا يشوف اللون ده بالاسم بص الاورطه بيطلع من السايد الرينا تقول ده تاني الجنازه تقول دي عسل عارفين التستيكولار او الاوفيريا بص بقى هنا في السوبرالين جلان عرفت اللفه شهرها دي بص بص بيدي الانفيريور برينك والميدل سوبرالين اسامي غلط معلش بص جماعه بيت من السايد لا يا ابني مرسوم الورق بص بص بيطلع من السايد السيكلا اللي هو الجنادر والرينا دول معروفين هي دايما غلط ايه؟ الميدل سوبرانينا والانفير فرينا تعالى علمت حته جميله كان دايما بتنسى الحته دي ايه حكايه الميدل سوبرانينا والانفير فرينا دي يا جماعه كدني بص دي برضه حته بتنسي ده كده السوبرانينا ده الدايفرام بص بيطلع اصل من الاورطه للدايفرام اسمه انفير فرينك ايه المشكله؟ بص بص بيطلع اصل من الاورطه للسوبر ايه اسمه ميدل سوبر رينا اقول لك بقى معلومه السوبر رينا الجلان مش دي الدوكران جلان هتبقى عليها سؤال كيو ايه الثلاث سبلاي للسوبر جلان؟ لا لا انا اقول واجاوب بعد كده هي لها ثلاثه اصل وان دين ليه الدوكران جلان محتاجه ريت ثلاث سبلاي كمان لها ثلاثة أصل F1 V الثلاثة أصل دي سوبيريور وميدل وانفيريور بص بيجي ازاي بقى بص بص بص السوبيريور بيجي من الانفير فرينك والميدل من الأورطة واللور بيجي من الرينال تلخبطوا ولا ايه؟ تلخبطوا؟ طب يعني بص هكبر اسمع الورا اشوف ده كده الدايفرام جماعة ده كده ده الطبيعة بتاع السوبر رينال بص ادي السوبران جلان بص يا واد ادي الاورطه وادي هي الارتري نفسه بص بقى بص بص السوبر هي الجلان ده لها ثلاث ارتري بيجوا ازاي؟ ده الانفير فرينك بص بقى بص الانفير فرينك يديها واحد والاورطه يديها واحد والرينا نفسه يديها واحد اصبحت السوبر هي الجلان لها ثلاث ارتري بص بقى جه السوبيرور جاي من الانفير فرينك والميدل جاي من الاورطه والانفيرور جاي من الرينال سؤال ده لو ما عرفتوش تبقى مصيبه بقى هي لها كام بين واحد من فين فين عرفت انا عرفت من فين فين البين رايت غير ده فالرايت الجيت الفيرو بين الجبهه من الليفت من فين من الليفت حاجه بتاعت الجيت التست بتاعت بس حضرتك انا اقول بقى يلا ايه البركات اللي بتحتاج اوضه لهم ها الرينا والجنادل والميدل سوبر رينا والانفير فرينك فيران خمس برانشات بعد دول جماعه خمس برانشات خمس برانشات من بوستير اسبكت اوف اورطه اللي هم ايه بقى الخمس برانشات من بوستير اسبكت بص واحد اسمه ميديان سيكرال واربعة لمبر دول تهريب بقى على ناحيتين بيطلع نار لللمبر اريا بس هم يبقى الاورطة خلصتها لان في الاورطة جنب او في الفرد على الصواب عارفين الفرد على الصواب ها في الامتحان بيسال ايه البرانشات الاورطة دي بص اللجنة بتبقى لهم كده تايرويد مثلا ايه برانشات الاورطة بحب السؤال ده جدا ايه عايز انت برانشات ايه بص تحفظها ازاي تقول معايا بص عليها قلنا لها كيف الواد ده من الساعة 10 عمال هاي كده يعني 2 3 4 5 يلا 2 زي ما بس الفكر وهتشكون اول عشان الاماكن دولت دي والإفاد كده هذا مشكلة الأمر والكلام اللي حدوده مرة إيه هكذا ها يلا قول له تاني ها اثنين تبقى نسوم ايه؟ رايت ورست كومان الثلاثة أربعة مستعين هم ايه؟ جماعة الناس اللي ورع فيه الزر ها؟ هم الزينر ها؟ الجنادر الزينر الفرينت وميدر الصغير عدد الحمد لله كلها طب ايه البوستير بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه ميديا ذكر واربعة لمبر ادي كام؟ يبقى الزينر ايه؟ اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة ده هو طب ليه بقى على تريبيوتين اوف ذا كيبا جماعه هو كيبا بيبتدي فين؟ بيبتدي عند ال 5 وينتهي عند دي 8 يعني ال 5 دي عند دي 8 اللي هو يبتدي اوسط من دي اعلى يبقى كيبا اطول وماشي على الرايت سايد الاورطه الاورطه ماشي في النص وماشي على يمين الاورطه فمين ارجعي نسال بقى السؤال الجميل بيقول ايه؟ سوري جميعا وات ار اسال سؤالين عندي او ثلاث اسئله بيبتدي فين بيبتدي فين؟ انا ببتدي خلاص الا خمسه وبنتهي عند في ثمانيه ايه التريبيوت ده؟ السؤال الثالث سؤال جميل قوي وات ار سايت اوف ان استموزس بتوين سبيل اند انجيوجينيتيف لو واحد جاله فيه من جيبه صبور مفروض وكان يحصل انجليز اللي هو منظبط بس احنا ما بيحصلش يبقى لازم دي كلها تبقى لكن لو ما كانش ربنا عمل انستموزس ده كان واحد جاله فيبر ترومبوزس تلاقي الجسم ونص تحتاني من جسمه اسود يجيله فيبر جانبي طب ربنا عشان يضمن ده ما يحصل عمل انستموزس بين السنين بين الجيب ولا بين الجيب ايه السالفه الانستموزس حته جميله جدا تمام يلا نقول اكتريبيوتري او سينسيرو بينا كيف هي البث برايتات او يعني بص يخش في التريبيوتر اللي ايه الرينا الفين مش انت هتقعد هنا ولا لا الهيبات الفين بس واحد الجنازل بيخش فيه ولا لا ايوه كده الرايت مش كده بس طب والسوبر رينا الله يبارك فيك افكرت المعلومه دي كانت بتقول ايه بص بقى جماعه هي دي الحته اللي فين بص جماعه انا جاي تريبيوتريز اوف ريزيرو بنجيب انكلود ذا فوليوم اكسس واحنا خدنا ايه ليفت تستيكولار فين ليفت سوبر رينا افكرت بالمعلومه دي ارض يا ابو عبيد لما زمان كنا بناخد الفاريكوتين قلت لكم ايه جماعه دي كده كده وده كده الزيرو بينا كده بص ادي اصل المعلومه دي عشان المحاضرات معانا ما يتلخبطش قلنا دي ليفت سوبرالينا ودي رايت سوبرالينا ونيجي هنا ده طبعا ده جينا البيت ازاي وادي الفيست ازاي فمين ارض قلنا ايه احنا عندنا اثنين سيستم الرايت سيستم التستيكولار بين بيديه بالزيرو بين الجيب تقول لي ثمانيه يا باشا والليفت التستيكولار بين بيديه بالليفت رينا بيعمل زيها بالظبط السوبرالينا على اليمين بيديه بالزيرو بين الجيب على الشمال بيديه بالليفت رينا هي دي المعلومه اللي قصدنا عليها عشان كده بنرجع نقول لك ايه معلومه شيره وثالثه زمان ويكونسيدر ذات ذا ليفت رينا الفين از افينوس ليج لاند بس ده لو عرفت المعلومه دي خلص الكلام ذا ليفت رينا الفين از افينوس ليج لاند ذا فين ذا بريس ذا ليفت كدني ليفت سيكولار اند ليفت سوبرالينا بس ادي الحته الملخبطه يبقى بقول لك ايه قول لي يا ولد ايه التريبيوتر اللي بتدي له بينا كده تقول لي ازاي تمام ده بيتحد من الاثنين كوما ايريا بيخش فيها الهيبات الفين وبيخش فيه اللابينا الفين وبيخش فيه الرايت سيكولار والرايت سوبرالينا لكن الليفت بيتلاقوا في الليفت رينا نيجي بقى المعلومه الاخيره اللي هي اللي الكلام بتقول ايه بقى وات ار سايتس اوف انستموزس بتوين سوبيريور اند انفيريور رينا كيفا بص بقى عندنا صم عشان خالص اربعه من سايت للانستموزس واحد بص كمان انا لسه قايل واحده منهم اللي هي في الريتا شيت سوبيريور ايجاستريس مع انفيريور ايجاستريس واحد رقم اثنين في الانتيرو ابدومنا الول اللي هي الانجوينو اكسلري بيس بتاع السكن اللي بريكور بيس لما قلنا ايه ففي ثلاثه تريبيوتريز بتوع الجريس سابتنس اللي هم سوبرفيشال تكابنيك ايليا سوبرفيشال ريجاستريك سوبرفيشال اكسلري بيس بيتحدوا مع تريبيوتريز للايه بالاكسلري بيس يعملوا حاجه اسمها الانجوينو اكسلري بيس يبقى كده قلت كام واحده؟ اثنين هي الفيلم بقى اللي صعب حد يجيبهم فيه حد عارف كم اثنين؟ هم أربعة دول أي طالب بيعرفهم. وده في الريكس الشيف واحدة سبير بيدفرك ما سبير بيدفرك تمام. الجوينو أكسلري بين في الأنتيرو الأبدومنال وول ثلاثة الأزايبوز بين أربعة البارا فيرتبرال فينس فليكتر كومباتور وإن العبارة عن فليكتر كومبيل ماشي حوالين الفيرتبري بتكونكت الأبر بادي باللور بادي. يلا سموها لي تاني يلا ها يلا إيه يلا جماعة اليوم ده قاعد بنحط فكرة إيه ده ليه بس معايا بص جماعة الكلام ده مكتوب في الورقة خليكم معايا ايه السايت جماعة تفضل جماعة ايه السايت هو ان التموزن بين سبيل اند يجيب بين الكيف قولهم لنا ها بالريك تشيل بين ايه سبيل وسبيل الجسري طيب في الاسير ابدون الول ما تقطع بقى يا جماعة في الأنتيرا دون الوز الجوايرو أكسلري بين ثلاثة الفينا أزايبوس أربعة البارا فيرتبرال فينا فليكسر وكده يحتاج الفينا فينا جيم يلا فتحت أربعة بقى أظن دول عيبة رحمة أظن مش عيب مش عارف هي البنت الزبدجات إبر الكاس تعيش وفاكرنا أنا شرحتهم أقولوا عارفينهم؟ أيوه أقولوا عارفينهم؟ أيوه أقولوا عارفينهم؟ طب بص طب اقولهم جماعة بص في الدقيقة برسمة احلى من الورق كمان هتشوفوا رسمة جماعة هتعجبكم جدا فيها كل البيتلز اوف جي اي تي عندنا بصوا يا جماعة على فكرة اللي بيتكلموا عشان خاطري انا مش قادر اقف بعد الدفعه يا جماعه اللي بيتكلم بص يا كده لو انا بتفرجت في اوضه تسبع ثلاثه بس هما ايه؟ في لف كبير مزنتري كبير مزنتري دول بيتفضل ايه؟ الجي اي تي خدناهم طول السنه بملوك الله طب انا عايز اعمل لهم ريفيجن في نص الثانيه كده تعالوا بقى اديكوا رسمه زي ما بتاخدهم مقطعين كل واحد لوحده فتعالوا اديكوا رسمه تلف كل الفيلم ديت دي ليه بقى بص تعالوا نرسم الرسمه الاتيه انا عايز اقول الديليا وسبير من الزبدلك وسبير من الزبدلك ديليا ارتري از ذا بلاد سبلاي اوف ذا فوركاست سبير ديزنتريك ميركا سبير ديزنتريك انجليا طب اوريك انك ممكن اغلطك فوق من السيوب سهله جدا دول بيطلعوا منين؟ من الشكل منين؟ من الاسلوب الاوسط فين ده؟ يعني ايه؟ عند انهي فيرتبرا ليفل؟ علمونا الفراغ ده بص الاوسط بيخرج من الدياجرام عند كام؟ عند في 12 اول ما يخرج يدي لك رمز يبقى ده 12 بعد كده عند ال واحد يدي مين؟ السبير مزنتريك عند ال ثلاثه يدي ايه؟ السبير مزنتريك اقول لك انت بتفوت ال 2 في النص ايه اكثر جسم بيطلع عند ال 2؟ الفينا هو بيجيب منطقه ال 2 للفينا يعني اقول لك ايه بص اكثر اربعه اكثر من اورطه بص دي 12 ال 1 2 3 بص بص بص كده عبيط هو بيجي عند ال 4 بص احفظ لك ازاي؟ الفينا ال 1 اللي هي ال اكثركم سحبه بس عارف ما يشوف كم السبب في ناس تعبت قال لك ما تخسرت من دعوة. ليه بس انا جاي بقول لك ان هو في كتب براجع بنات كمان براجع كله براجع ده ال 12 ده مين؟ السيليا طب دكتور ياسر ادينا بقى الرسمه اللي انت قلت عليها تلخص الجي اي تي كلها في رسمه واحده موافق. بص جماعه دي كده الاستومك ده الجدر طبعا ده الكولون. انا جبت اول رسمه دي ما تكتبوهاش يعني هم يعرفوا خلاص. بص ده الكولون ده الابندكس وده التيرمال ايليوم طبعا ده ده ايه اللي مش بتكتب كده كملنا بقى جلدنا وجلدنا جماعه الابدومنا الاورطه ماشي طول البطن كده ده الكلام ده بيقول ابدومنا الاورطه ماشي طول البطن بيطلع من الفرنت بتاعه. يلا بصوا الرسمه الجميله دي ثلاثه برانشز سيليك كل بص هنا سبيرو ميزنتريك سبيرو ميزنتريك برنجتهم ازاي؟ بص بقى ادي الاورطه اهو نمشيه كده وده تحت بص بقى وده طبعا الليفر هنا كده طبعا في كيلو بانكرياس جاي كده والسبلين ده السيلو البنكرياس وده اللي السيلو. بص بقى جديد ايه بقى البرنشات بتاع كل الجسم فين امتلاك من اول اسوفيجس لغايه الايه نفسه موافق. بص ادي اول ارتري من اورطه حاجات انا عارف بقى كويس هو السيليس بيدي ثلاثه برانشز هيباتيك ليفت جاستريك كلينيك خلاص. بص بقى الهيباتيك بيدي الجسر الجودينال بص اه الجسر الجودينال بيدي سوبير بنكرياتيكو جودينال ورايت جسر البلويد السبريتيك بيدي الشورت جاستريك والليفت جسر البلويد ده نعبيهم لسه قايله في الفيديو في السمك عشان انا تمام. بص ليفت جاستريك سبريتيك دي بس الكلينيك بيدي الشورت جاستريك والليفت جاستريك ايبلويد الهيباتيك بيدي الجاستر جودينال بص كده وده بيدي حاجتين ده بتاع القطر بتاع الهيماتيزم بيدي رايت جاستر بلس سوبر بانكرياتيكو جودينال. بص بقى نيجي على مين السوبر ميزنتريك. بص يا جميل السوبر ميزنتريك هنا بقى بيدي ايه بص انفيرو بانكرياتيكو جودينال يعني تروز مع سبيب بنكرياتيك جدا وعند برنشات الكولون بقى اللي احنا حافظينها بيدي ايليو كوليك رايت كوليك وميدل كوليك وبكده ينتهي النت جاب. النت جاب تنتهي ايه؟ عند الديسبرسيف ترانسفيرس كولون يبتدي مين بقى هنا؟ الانفيرو ميزنتريك يدي الليفت كوليك ويدي السيجمويد برانشز وهو بيكمل ان هو سبيرو بيكسر. جميله رسمه ماشي على راس تعالى نقول تاني مع بعض. بص يا جماعه عندنا الشيء اي تي بص جماعه عباره عن فور جاك وميد جاك هاند جاك بتاع اليد العظيم. بص الفور جاك سيلي الميد جاك سبير ميد التريك الهاند جاك انفيرو ميد جاك احنا اتفقنا ايه؟ من ماوس الامبولا اوفاتا فور جاك الامبولا اوفاتا بصوره هنا الديتا سيرفيس ترانزفيرس كولوم ميد جاك الديتا سيرفيس لغايه الايمن هاند جاك. بص بقى السيليك بيدي ثلاث برانشات كبار هقولهم بس. بص ليفت جاستريك هيباتيك سبليت حلو. بص بقى الهيباتيك بيطلع منه ارتر اسمه جاستر جودينال بص بيدي رايت جاستري من لويك وسميل بانكرياتيكو ديدم. بص بقى هاجي على مين سميل من الدم بيدي بقى بص انفيز بانكرياتيكو ديدم يعني سمول مع سمير تمام ويدي الايديو كوليك والرايت كوليك والميدل كوليك وبيدي طبعا جوجل مين البرانش طبعا جوجل مين البرانش سمول الدم. اخيرا نيجي على مين بقى الانفيز ميزنتري بيدي الليفت كوليك وبيدي تجمول البرانشز وهو بيكمل على ان هو السوبيريور ريكتر. ده بلاستر بقى بتاع شويه بلاستر ها ايه طب طب ها طب تاني جماعه اكتر دي واخدينها في الاكتوبر انت ليه دي البلاستر بقى بتاع كولر فيري جود جماعه اخواني الاعزاء تاكلوا فيري جود. اقلبوا الصفحه بقى البوستر فين؟ عايزين تقفلها لازم ولا ايه؟ خلص الابدومن خلص الابدومن تبقى خلصت الابدومن خلاص بعد كده الاسم اوف ذا بوستر فين؟ على فكره عرفنا خلص الابدومن اصلا خلاص اخيرا قرب يا جماعه احنا نشوف الكاميرا كم؟ كلهم ست صبح او سبعه. جماعه الليفر كان واحد يعني. جماعه بصوا بس البورتال بيت دي سهله بقى خالص. جماعه البورتال بيت لا بس كلام. البورتال بيت بعد كلام. بس البورتال بيت اتفورمت by union for a book here of the splenic and superior mesenteric vein بعد كده بيمشي يسري الرايت ليفت برانش اوف ذا ليفر. اسال سؤال جميل ايها الاخوه الاعزاء سيدنا جميعا بيسال حاجه دي هو البورتال فين ده قلنا بيتكون ازاي قلنا بيجي كده السبلينك بصوا لي طبعا كلام عبيط ده انا بس بقول تضليل ضمير مع السبيرو مسنتريك يعملوا البورتال فين. بص بقى يا جميل البورتال فين بيمشي بيدي رايت ليفت برانش للليفر. بص بقى المين تريبيوتري للبورتال فين سته. بص بقى هما ايه بص اثنين في بدايته واثنين في النص واثنين في نهايته. بص الاثنين في بدايته كليريك سوبيرو ميزنتريك رقم اثنين في الاثنين تيرمينال هما رايت وليفت برانش بيمشي في رايت وليفت جاستريك فين. خلص البورتال فين بس خلاص جماعه بس ازاي الجواب اللي كان قالك عليه سؤال مشكله ده بقى مش هقوله وات ار ذا سايت اوف بوث سيستميك انستومون فاكرينه؟ الارقام ايه؟ سته دول افتكروا بقى من النظر اسال سؤال جميل انتو بين اللي بيديهم في البورت البيت رايت وليفت جاستريك رايت وليفت جاستريك فين؟ ماشي حضراتكم طب نسال سؤال اخير على البورت البيت هو البورت بس حد بص الورق بس انت قايل انا من حسين هو البورت البيت بيتكون فين بالظبط؟ حتة دي. ايوه بارك الله فيكم. جماعة واحنا قلنا السبلينك مع السبلين السنتريك بيعملوا بوستر مش كده؟ الاتحاد ده بيتم فين بالظبط؟ ورا النيك اوف ذا بانكرياس. بيتم فين؟ ورا النيك اوف ذا بانكرياس. بعد كده الابدومنا الاورجن. يلا من السمك انا شرحتها مع السمك. لسه شارح السمك كده؟ السمك معاك. السكرين شرحت مع السكرين. كيبني. ده ايه ده ايه؟ ايه قصدهم؟ ايه واحد بقى ايه ده يعني؟ ها؟ ايه السمك انا شفتها مع السمك فعلا السبرين مع السبرين انت ما ضيعتش وقت ده بيقول لي كدني انا قلت بيقول ده كدني جماعه ايه؟ والانجوانا كمان مع انجوانا كمان كمل لك بقى استفدت والاب الباستر انجل مع الاب الباستر انجل والاسترماد الكور مع الاسترماد الكور خلاص والكدني مع الكدني تعالوا اقول لكم اناتوم اوف ذا كدني جماعه اناتوم الكدني عشان السبرين عارفينه السمك عارفينها الكدني بقى بصوا بعد اذنك جماعه بقى اناتومي اوف ذا كدني وين هو الكدني عبارة بكتيريا اللي بعض. الكيدني ده عبارة عن في شيب اورجن موجودة في الاثنين لمبر ريجن، يمين موجودة رايت كيدني التسليم. يا جماعة بريدة الأناتوم في الأبدون بتاع ربع ساعة، ممكن ما تطولهاش لو سمحتوا. بعد إذنك يا أخي أنا مش عارف بقول لك، بقول لكم التأديب يا جماعة، أنا عمري ما كلمت حد أصغر مني باللغة دي. أنا بكلم واحد أصغر مني 20 سنة بقول له بعد إذنك، مش عايز يحترم دي. اتفضل. هنفتح حاجة مجرد يقف من 10 مكاني ده واقف كده ما بقعدش اتقاعد وعمال اتكلم ويقول لي بقى الناس بتاع اليوبي برضه اتقاعد وكان الظهر وعمال تسمعني انا واقف على رجلين الصبح وبتكلم. تخيل ان قاعد تعب وعايز يروح. طب انا اللي واقف اعمل ايه يعني؟ بس يا رب تسمع كده انك تروح قبلنا. لا انا مش عايز اهزر معاك. لا انا عايز اروح قبل. الكدني زي ما قلت لحضراتكم عباره عن بي شيد اورجن عامله كده. الكدني معروف بنفس الله عبارة عن الرينال ارتري الرينال فين. الرينال ارتري بيطلع في اورطة عند ايه مكان؟ الاثنين. طب والرينال فين بيديه فين؟ ده فين بيديه فين؟ رايت ولا ليفت؟ رايت ولا ليفت؟ طيب جماعة ايه بقى الحتة اللي في الجبنة دي اللي عايز اقولها؟ الريليشنز اوف ذا كيدني. الكيدني ايه الريليشنز بتاعتها؟ بصوا بقى الكيدني البوستير ريليشن للكيدني الاثنين زي بعض الانتيرو المختلف. يعني البوستيرو للكدني وراء ثمان حاجات يمين جدا الانتيرو مختلف. تعالى نحسبهم الانتيرو ونسبه. بص بقى انا اعمل ايه؟ هفتح بطن واحد واشيل الكلوتين اشيلهم عشان اشوف كان يمين على ايه؟ دي كده الفيرتبري بتلاقي كده الديافرام. بص على ناحيتين في اول عضله نايمه جنب الفيرتبري دي اسمها السوس ميجور. فاهم؟ السوس ميجور. ثاني عضلة اسمها كوادريتس لامبورا. ثالث عضلة هي الترانزفيرسس ابدومينس. بص بقى اول مين ده؟ ورد على يمين دي فيرتبري. مين اللي جنبها دي؟ سوبر. مين دي؟ كوادريتس لامبورا ترانزفيرسس. مين اللي جايب العرض ده؟ الديافرام. دول كام عضلة؟ أربعة. الكيد نايمة على الأربعة دول. بص بقى يبقى الكيد نايمة ورا إيه؟ على فور مصر. دول إيه؟ الديافرام. سوبر. كوادريتس لامبورم ترانزفيرسس دكتور ياسر نايمة عليهم كده دايركت. لا بينها وبينهم اربعة ستراكشر. دول لا سبكوستال فيسل النير وبعدين اليو هايبو جاستريك اليو جواين النير. خلص قولهم لي بقى يعني ايه نايمة على اربعة مصر وبينها وبينهم اربعة ستراكشر. ايه الاربعة مصر نايمة عليهم؟ ها يعني الصوت كوادريتس لامبورم ترانزفيرسس. طب ايه الاربعة اللي حاسين نفسهم بينهم؟ بص طب كوستا البيتر طب كوستا النير ايلو هايبو كاستريك ايلو جوين النير. خلص الكلام. يبقى عندي كام استراكشر بوتيوتري ذا جيني؟ عندي كام استراكشر بوتيوتري ذا جيني؟ ها ثمانية أربعة مصر وأربعة استراكشر. إيه الأربعة مصر؟ ها زي فرام ها صور كوادريتس ترانزفيرسس. إيه الأربعة استراكشر؟ طب كوستا البيتر ونير ايلو هايبو كاستريك ايه اللي هو بقى. اي سؤال اتفضل. اي سؤال؟ تمام؟ ده بيجي بقى الحته الغبيه بقى، ايه الاكتيف اللي انت بتذاكرني؟ انا بعتبر دي اخر حصه او اخر حصه، ليه؟ اللي بعد كده بتذاكرها وكلام فنان. ايه بقى الاكتيف اوف ذا كيدني؟ انا مش عايز رسم، نعمل ايه؟ رسمه بس، نعمل رسمه. تعال يبقى البوستيرو كام حاجه يا جماعه؟ 8 4 مصل و4 ستراكشر، 4 مصل و4 ستراكشر انتيريور. كاتب لك جماعه بصوا بقى كده، تعال نرسم رسمتين بدون ما نرغي ونعقد الامور. صلى الله محمد رسول الله حبيب الله. رجال بصوا كده، ادي الرايت كده جماعه، وادي الليفت كدني. ايه الاستراكشرز اللي علينا؟ بص بقى جماعه، تعمل لكم رسمه جميله ما تنساهاش عمركم. هنا كده على الكدني دي كده، يعني نرسمها هنا الاول وبعدين نعملها دي. بص كده، هنا في السوبر هي الجلاب صح، ده كده السكن بطل ذا ديدنم بينزل عند الهايلر كده. بص الليفر، طب هاي تبص ذا ليفر لانها مع الحته دي كده. بص بقى كده كده على الحته التحت دي، بيجي هنا الجيوشنر حته دي والهيباتيك فليكشر اوف ذا كولون في الحته دي. بص بقى تعالى نعملها هنا رسمه بقى الازلين دي اللي هي بتمثل دي، هنعملها ازاي؟ بص اقول ايه؟ سوبر رينال هنا ليفر. بص بص الحته دي ديودنم، نيجي على الحتتين اللي تحت دول هعملهم كده جيوشنر هيباتيك فليكشر كولون بس خلاص. يبقى ايه الانتيرو ده؟ بص يا بص جماعه، هنا ايه؟ سوبرا رينال، الرايت لوب اوف ذا ليفر، السكند بارت اوف ذا ديودنم، جوجنا مقولو. بص بقى طب نرسم دي ونقارن رسمتين. هنا بقى ايه الفرق؟ بص الفرق كان ايه؟ بص الحته اللي تحت ديت جوجنا وكولو، عايز رأي انا وهنا في سوبرا رينال عادي. بص الكي ستراكشر هنا هو البنكرياس، يعني كده يا البنكرياس معدي على الليفت. بص عامل كده المنطقه اللي فوق البنكرياس، هي الحته اللي فوق دي جاي هنا مين؟ بارك الله فيك. وهنا بقى الحته دي حاجه صعبه. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه؟ السمك. ايوه ماشي على راس اقول لك البرنس اقول اورتك انوريزم انت فصلت ها؟ يعني بص جماعه لا خلاص يا مهاب، دي حتى المشاهد اللي بيتكلموا التقل لا ياخد الدكتور ايه ده؟ ما يكون استاذك تعبان وترحمني الكلام، ده نوع من انواع التقرب الى الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ اه طبعا اخترت الله كفر. ايه دول؟ بص بقى جماعة يا جماعة مش قادر اقف. انتوا بتهزروا هنا؟ يعني انا طالع عيب امه تحليل بتهزروا؟ مش قادر اقف يا اقعد؟ مش عارف ارد عليك. البنات قاعدين النهارده. بجد مش قادر اقف. لا ما اقدرش اعرف. الاناتومي لازم بيصير على الوقت. لا اله الا الله. جماعه ما فيش الاول معاك وقت. بس يا حريم الليفت كدني عايز ارسمها هنا لوحدها تاني. بص نرسمها ازاي الليفت كدني؟ بص بقى جميل. بص هنرسم ايه؟ بنكرياس. انا في رايي هنا ده الاساس. بص بنكرياس وهنا ارسم سوبرا رينال وهنا بقول ايه؟ سبلين سومك الحته اللي تحت جوجنر وسبرينك فليكشر اوف ذا كول. جماعه كدني خلاص كدني از ريليتد بوستيريوري بثمانية ستراكشر هما ايه؟ أربعة مصر وأربعة ستراكشر. إيه يا كلام الأربعة مصر؟ دايفرام دايفرام دايفرام ها؟ صور هو تريسر ترانزفيرسر طب ايه الاربعه بتاعتك؟ طب قرص الفلتر ونير ايده هيبوكسس وايده بوين نير. طب قدام الرايت كيبني ايه؟ بص سوبرالينا ليفر ديوزنم جوزنم وكرونيك فليكشن. طب قدام الليفت كيبني ها برضه تحت الفليكشن والجوزنم اهم حاجه البنكرياس سبلين الاستومك السوبرالينا. هاتوا الصفحه الاخيره قلنا كلام فضل جماعة على فكرة في هند بتسألني واحنا هنخلص امتى يا دكتور؟ على الاسبوع بعد القادم يعني شغال ازاي الاسبوع الثاني؟ المفروض بتوع الهند كانوا مديني واعي عشان ما تبدا احنا اكبر بشويه وب 900 درجه هما خلصوا الاسبوع ده تماما والاسبوع اللي بعده يبقى احنا شغالين في فنش. عامة انا كده كده بتوع النساء كل خلاص الاسبوع الجاي انا هخلص الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله لان الاسبوع اللي بعد الجاي هو الديد لاين بتاعي. خلاص؟ طب انت خلاص الاسبوع الجاي؟ على حسب لا على حسب بالذات على حسب ها؟ خلاص اخر الشهر بتوع النساء خلاص اخر الشهر يبقى الجراحة ده نص امتحان. عامة انا هبقى اخر الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله باذن الله. انتوا عايزين تكملوا بعد كده يكملوا. بس يا جماعة الفريم ده خلاص. الديافرام ده عبارة عن مسكولا اورجن قلنا الديافرام بتاعنا عبارة عن مسكولا اورجن عشان كده احنا بنعتبره اتز امطل اوف ريسبيريشن. طب جماعة انا اخر حتة مش هقول لكم بس الحاجة اللي انا هشرحها دول ما انتوا بتتكلموا اقسم بالله انا عايزها بس خلاص ده دي تاني امسح ركز ركز تنقط ما تنقطش انت حر انا هعيد فقط وحصل لو الناس كانوا عايز تسمع حضرتك مش عايز سهل قوي هقول حاجه مره واحده وهي رانتا بيرتا خلاص كده حبايبي الديافرام يا جماعه عباره عن مصر بتطلع من بريفري اوف ذا تشيست لها ثلاثه اوريجن وان انسيرشن ده كده حاجه اسمها السنترال تندون. الديافرام بيطلع باول حاجه من الباك اوف ذا سيرنم بحاجه اسمها تيرنال اوريجن وبعدين بيطلع من اللور تيك انتركوستال بحاجه اسمها كوستال اوريجن وبعدين بيطلع من الديافرام بحاجه من الفيرتبر حاجه اسمها الفيرتبر الاورجن فبيطلع بالسيرنا الاورجن كوست الاورجن فيرتبر الاورجن والثلاثه بيكونفيرج حوالين الميد لاين بيمسكوا في السنترال تمبر بيطلع من الفيرتبري باثنين كرورا رايت كنت شرحته في الاصول يا زمان رايت وليفت كراس وخمسه اركويت ليجامنت حاجه اسمها ميديان اركويت ليجامنت واللاترال اركويت ليجمنت والميديال اركويت ليجمنت واحد ميديال واثنين ميديال واثنين لاترال بالاماره لما قلت لكم الحته اللي ورا اللاترال اركويت ليجمنت اسمها فورامين اوف بوكتاليك وساعات يطلع هيرنيا هنا اسمها بوكتاليك هيرنيا الكلام ده في الاوسطية وفي ديفكت ما بين الاكترنال والكوستال فايبر اسمه فورمت اوف مورجان. عشان كده لو دخلت هنا بيسموها مورجانيان هيرنيا. انسو في عندي اكترنال اوريجين كوستال اوريجين فيرتيبرال اوريجين. والفيرتيبرال اوريجين عبارة عن اثنين كراست وخمس اركويد ليجمنت، واحد ميديال واثنين ميديال واثنين لترال. السؤال الجمال على هذا الديافرام العظيم هو ايه النيرف سبلاي بتاع الديافرام؟ عرفت الاورجن، عرفت الانسيرشن. النيرف سبلاي موضوع من فرينك، فرينك بيطلع من سي اثنين وثلاثة واربعة، ولا ثلاثة واربعة وخمسة؟ لا فرينك بيطلع من سي ثلاثة واربعة وخمسة وبياخد سنسوري سبلاي من لور سيكس انتركوستال. فبياخد موتور من ايه؟ من الفرينك وسنسوري من لور سيكس انتركوستال. دي حته جميله بقى. ايه بقى؟ بيقول لك شو دايما؟ وات ار ذا نيجر اوبننجز ان ذا ديافرام؟ وكل واحده عندها يعني ليفل من حد تاني. يعني انت فاهم دي كام فورم رئيسي؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ ان في 8 في 10 في 12 كده؟ في 8 كيلو في نكيلة في 10 اوتوبيا في 12 اورطة. دايما نجيبه اورطيك اوبننج ان ديافرام ترانسليت ذا فولوم ستراكشر اكتب. اورطيك اوبننج ان ديافرام ترانسليت ذا فولوم ستراكشر اكتب. وهكذا. بص سهلة جدا. بص بقى هنحفظها سوا. الكيف الاوبننج يبتدي من الاعلى ثم الوسط ثم الاوسط. الانفيل دي نتيجه معدي ايه؟ معدي معاه اغنيه فرينك بس مش شرط الفك حلو قوي. طب نيجي على الاسوبيجاس. يا دي عبيط جواب. الاسوبيجاس معدي قدام ووراه التو بي جاي شنو هنضرب الانتيرو والبوستيرو فيجاس والبرانش بتاعت الليفت جاست ريفيرس بتاعت الفيني بارس شنو هنضرب. تمام يبقى الاسوبيجاس هو اللي فيها ايه؟ رد عليا ها الاسوبيجاس ها والانتيرو والبوستيرو فيجاس عشان نعمل بابوك في الحته ديت. رقم ثلاثه ها البرانشز اوف ديفت جاستريك بيرسز. طب نيجي على الاورتيك اوبننج في الدياجرام. معدي في الاورتيك اوبننج ايه؟ معدي جنب الاورتا الارايفوز فين والسيستم مكايري اللي هي بدايه الثوراك ده. هي الارايفوز فين والسيستم مكايري اللي هي بدايه الثوراك. مكتوب كام عند اورتا الارايفوز الثوراك ده او السيستم مكايري. طب اسال السؤال ده يلا ها الكيف الاوبننج معدي ايه؟ لا اي حفظ لا انا يا حسيبها بياض البيرك يا حلو معاك ليه؟ مش هينفع كل ليفت بيرك هي الكيفة اللي ناس معيبه ايه؟ ناس الفات حافظها ولا لا؟ بس تهتم ايه؟ فيها الكيفة والرايت بيرك تروح للفات. ما فهمت الكلمة خلاص؟ طيب الاسوبيجيا الاوبننج معاك فيها ايه؟ الاسوبيجيا والبي جاي والليفت جاستريك بيرك بريشر. طب الاورطة معاك فيها ثلاثة بيرك الاورطة والتراب بتاعك من السيرما كايلي والايه؟ والازايبوس. طب اسال سؤال لو حد يفهم هو الجدع. حد يعرف كل دول حد يعرف. الرايت فرينك معدي فين؟ والكيبا الاوبن انت قول لي. يا ابني انت اللي خسرت. ده عندنا يا جماعه الفرينك بيجي من ايه؟ في ثلاثه واربعه وخمسه. بيجي في النكت. الجسم لما يخرج من الضغط بيدي الاندر سيرش اوف دايفرام. يعني خلي بالك بص الدايفرام كده الفرينك بيخرجه ويديله نيرف سبلاي من تحت. فاهمين قصدي؟ بقى ثاني سؤال بقى لو انت جدع رد عليه الرايت فرينك معدي في الكيبل اوبننج امال ايه؟ ليه اوبننج؟ كان واحد بيعرف قال لكم الاجابه عمل ابر الاوبننج ده قرب خط ليه؟ معدي قرب الدفرين وقت الموقف راجل معدي بتاع نفسه. صعب قوي يا جماعه يا بص اخوان الاعزاء بس دي اخيره قبل ما اقفل الصفحه دي مرتبه عادي. دلوقتي الجماعه اللي كنت اديتكم طبعا اناتوم اوف جولد ليفر والبيليري سيستم مع البيليري والنوم ده نفس. عايز بس اقول حته صغيره رسمه كده لكل بلاد الجميله اللي في الورق هنا. عايز اوريك ايه اللي قدامها وايه اللي وراها في رسمه واحده بس. ايه اللي ورا الجولد بلاد؟ مش الكلام ده كان نادي البيليري. جماعه لو بصينا للجولد بلاد اللاترال فيو يا رب يا كريم. بصوا لي كده، انا هاخد ضغط عيان بعد اذنك بتكلم. هنبص لها كده الراديو كل بص كده اشوف ايه اللي وراه وايه اللي قدامنا. بصوا ده الليفر، ده الانتيريور ابدومينال وول، الجلد ده نايمة كده وراها كده تو تيوبس. شايف كلام ما بيقولش جماعه؟ بس الجلد ده ايه اللي وراه وايه اللي قدامنا؟ بص ده لاترا فيو زي او قدامنا الليبر والفاندس ده لابس الانتيريور ابدومينال وول من تحت، ده الانتيريور ابدومينال وول وراها الجيتنم والترانزفيرس كله. دي رسمه كده عايز اوريك ايه زي ما تاخدوها، هي واصله بين الكومن باتك وبتاع ايه الاستراكشرز اللي حواليها. رسمه بسيطه جدا مش عايز اوريها. قدامها الليفر والفانجر فيلم في الانتيريور ابدومينال دول، وراها التيوبز الجيودنم والترانزفيرس كولون. جماعه اخر بقى حاجات كده بتاعت ابدومين اللي عاملها مقاس من السبع اللي ورا السيجمنت الليفر حياته دي هي فين ازاي كانت احنا بنحسبها. طب في كتير جدا انا تحسبه بنظري سيجمنت الاناتومي شرحت ساعتها كده. طيب نقول له كده بس في الجهتين كده اللي ورا ده. يا جماعه بصوا لي بس الليفر كلكم ما عنديش مشكله خالص. انا قلت انا سالت قلت لك بصوا بالنظر ولا لا؟ قلت خلاص بدل الفيجن دي يعني ما هو تعبت كفايه الباثولوجي. اصل عايز اعرف حاجه بس عشان الوقت بتاعنا انا عايز اقعد في البيت فتره كافيه. يا جماعه انتوا بس لعلمك انا قلت ايه؟ انا عليا كل منها بس اللي انا عايز اراجعه عنها الانفاكت كوليورال والعظمه اللي عملها كله مراجعه. ارجو تبني عشان اخلص كله وقعد بدري. تقعد بقى تجيب لك شهر ولا بتاع في البيت تروق نفسك. بس عايز اقول ايه؟ يا جماعه اللهم صل على محمد طبعا عم ياكل. بص بقى تعالى نقول الاناتومي اوف ذا ليفر. السيجمنت ده الليفر اناتومي بالذات يا جماعه ساعات في الشغل يسالوه يقول لك قول لي ايه الثمانية سيجمنت اوف ذا ليفر؟ تعالوا علمنا لكم الحته دي ببساطه شديده في الامريكا استفهام للموضوع بتاعنا. يوم الحد ان شاء الله انا هقول اوبراتيف هكمل امبيتيشن وحدي اينر سوري هقول حاجات اوبرت جميله وبعد كده هنكمل نظر لها حسب ما نشوف الباكت. يعني هاخد الباكت ورينر ورا بعض الباكت ثم رينر دول هديهم ورا. طب بصوا النهارده عايز اقول الاناتومي اوف ذا ليفر نقدر نهضر طبعا الباكت. طب بس هنخلص الاول الليفر. طب نخلص البوك او هتقول لي الباكت انا بقى خلاص عارف عندك نخبر كده ونشوف الصحيح ده اخباره ايه؟ جماعه اخلص الليفر الاول ممكن بس دلوقتي لو بصينا على الليفر اناتومي الليفر ده على فكره يا جماعه is the largest organ in the body وزنه حوالي نورمال ليفر طبعا 1 كيلو جرام. الليفر بتاعنا بصوا يا جماعه بيتقسم او يعني بيتوسط بطريقتين. بصوا الاناتومي بتوع الاناتومي اللي بيوصفوا الليفر يقول لك ان الليفر بيتكون من لارج رايت لوب اند اسمول ليفت لوب. هنا بيجي الفالسيفورم ليجمنت اللي ماسك في الامبلايكس بيقسم الليفر الى لارجر رايت لوب وسمولر ليفت لوب. هنا الجول بلاتر فوسطه بتبقى تحت الليفر كده والانفيريور فينيكيبا بيبقى طالع هنا كده. ركز معايا في الرسمه دي. الانفيريور فينيكيبا انتوا عارفينه هو طالع كده بياخد من الليفر ثلاثه هيباتي كبير. طالعين الليفر كان بيعتقد زمان ان في ليفت هيباتيك بيل ورايت هيباتيك بيل. طبعا الكلام ده كان زمان مجرد طلع كمان دلوقتي في ميدل هيباتيك بيل. يعني الديباتيك بين كان دايما في الكلاسيك ديسكريبشن يقول ايه رايت ديباتيك بين وليفت. دلوقتي لان الليفر ثلاث ديباتيك بين، ليفت ديباتيك بين ورايت ديباتيك بين، في نيجاتيف ديباتيك بين. اي انا الديباتيك بين دي ار 3 اند ذيس از انذر ان سكيو كويستشن. الديباتيك بين دي ار 3 نوت 2 رايت ليفت اند ميدل. الليفر اناتوميكالي بيتقسم الى رايت وليفت عن طريق ايه؟ قال لك انتيريو انتيريو الفالسي فورم ليجمنت. طب من تحت الليفر في فيشر كده تحت اسمه فيشر فور ليجامنتم ديريس، فيشر ده اسمه فيشر فور ليجامنتم فينوزم. بص ومن تحت دي البورت هناك. بص بقى يا جماعه الرسم دي فيها كل الكلام، من تحت الليفر من تحت في البورت هناك. يا دكتور عارفين البورت هناك اللي هي المنطقه. بص يا واد بص البورت هناك هي المنطقه اللي بخش بقى الليفماتيك ارتري باي الدكتور بورت هناك. بص بقى جت فيها كده حاجه اسمها فيشر فور ليجامنتم فينوزم تحت فيشر فور ليجامنتم سيريس. فيقول لك ايه يا بوب؟ تقول اناتومي. يقول لك ايه؟ اسمك عبري يا عم بتاع اناتومي. عشان خاطر المهم قوي الليفر بيتقسموا رايت وليفت ازاي؟ يقول لك بص الباك الفالسي فور ليجمنت وفيشر فور ليجمنتم سيريس فيشر فور ليجمنتم فينوزم. يقول لك دول بيقسموا الليفر لرايت وليفت. يقولوا ايه بقى؟ بس انا لازم تبقى من الجراحه لغايه دلوقتي عشان ايه؟ الحته دي بنحبها جدا في الشغل. يقول لك ايه بقى؟ هنا ده الجول بلادر فوسطه وده اللي يشيله بنكير. يقول لك بص الحته اللي ما بين الجول بلادر فوسطه والفيشر كولوجامنتال سيرس دي بيسموها الكوادريت لوب. بص بقى طب الحته اللي فوق بيسموها الكوديت لوب. خلي بالك اي ان الكوديت والكوادريت ار سب ديفيجن اوف ذا رايت لوب. يعني بالعربي البسيط كده الحته اللي فوق البورت هيبات ده الكوديت واللي تحت البورت هيبات اسمها الكوادريت. طب دول يا عم يا بتاع اناتوم ايه؟ قال لك تبع رايت لوب. خلي بالك عشان الكلام ده هنغلبه بالجراحه. يقول لك ايه؟ قول لي طب بص عشان خاطر خالص قول ايه؟ قول لي يا عم يا بتاع اناتوم الليفر ده عباره عن ايه؟ يقول لك يا باشا الليفر عباره عن رايت لوب وليفت لوب. اقول له طب بيتقسموا ازاي حضرتك؟ يقول لي حضرتك من قدام في فيش فور ليجمنت من تحت فيشر فور ليجمنتم سيريس فيشر فور ليجمنتم فينوس. اقول له طب وبعدين؟ يقول لي بص الرايت لوب ده كبير والليفت لوب صغير. قلت له تمام. قال لي خلي بالك بقى يا ابو بص الحته اللي تحت البورت هيبات دي هنسميها الكوادريت واللي فوق البورت هيبات هنسموها الكوديت. قلت له تمام. قال لي بص يبقى الكوديت ده عباره عن ايه؟ الحته اللي فوق البورت هيبات ما بين الانفيرم بينا كيفا وفيش فور لجامنتم بينوزا. طب الحته اللي تحت اسمها الكوديت. بص بقى ده اسمه ايه ده؟ انا بقول ده اسمه ايه؟ ورص عليا انا لا اللي موجود هنا السيرجيكال بس الانابيو بتاع الليفر الكامل فرق النظر. جماعة انا مش هنلبس الانابيو هنا مطلوب السيرجيكال على طول اللي هقوله بعد شويه. انا بس برجع من الاول عايز تلاقيه كامل فرق الاول الليفر كل الكلام ده موجود. اسمعني بس فده كده اناتوميكال ديسكريبشن. خلي بالك بقى لقينا الكلام ده احنا خلاص بعد عشان خاطر حاضر ضيف ونقفل على الاناتومي. بص قالوا ايه؟ المودرن تكنيك اوف ليفر ريسكشن الاناتومي ده ديسيفنج وصف غلط مش هو ده تاني الليفر ده ثمانيه ليفر طلع مش رايت وليفت لوب لا ده ثمانيه سيجمنت اربعه يمين واربعه شمال بس تحط الخمس دقايق جايين دول. لكن الاناتومي لو قلنا ايه؟ خلي بالك الديسكريبشن اوف ذا ليفر فروم ذا اناتوميكال اي غير السيرجيكال اي. بتوع الاناتومي يقول لك ايه؟ الليفر رايت لوب وليفت لوب عن طريق الفاست فور ميليجن والرايت لوب ديريليتد قدام الانتيور ابدومينال وول والديافرام ومن تحت ذا رايت كيدني والرايت سوبرا رينال والترانسفيرس كولون والديودينام انما الليفت ريتد السومك والاسوفيجاس وكلام من ده. ده الاناتومي اللي هو اللي احنا عارفينه القديم. تعالوا بقى الحته الجديده كانت ايه؟ ابو سيرجي اللي احفظها دوت. جه واحد اسمه الدكتور كامبليك. بص بقى كامبليك قال ايه بقى كامبليك؟ قال يا جماعه موضوع انك بتقسم الليفر عن طريق الفالسيفورم والكلام ده كلام هبل. قال لك السيرجيكال اناتومي كان ايه؟ بص لو خدنا ايماجيناري لاين بص الكلام من الجول بلادر فوسطة للليفت سايد اوف انفيرو بينا كيفا ده اسمه البرنسبل بلين اوف كامبليك قال لي بقى اسمه ايه البرنسبل بلين اوف كونفليكت. ايه البرنسبل بلين؟ بص بقى ده عباره عن بلين ماشي من الجول بلادر للاستاذ بنتري بنتير. ده عمل ايه؟ ده اللي بيقسم الليبر سيرجيكالي الى رايت ميليكتلو. يا خلي بالك الليبر بيتقسم اناتوميكالي كنا بيجي نشوف مع رايت ميليكتلو ازاي عن طريق الفالتي فورم ليجامنت وفيشر فور ليجامنتال فيرس فيشر فور وفيشر فور ليجامنتال فيرس. ده اسمه الاناتوميكال ديسكريبشن. طول مثال ايه فيرس؟ امال ايه السيرجيكال ديسكريبشن؟ هو البرين يبقى البرين عايز الكلام اخد كاس رياض يعني هم بالعربي عمل ايه؟ خد الكوليتر والكوادريت حطهم تبع اللوكس. يعني ايه التعديل الجوهري اللي عملناه؟ ان لو سالت انت بتاع الاناتومي قول لي يا عم بتاع الاناتومي هو الكوليتر والكوادريت لوكس دول ايه؟ يقول لك دول سب ديفيجنز من الرايت. طب خد يا ياسر انا بتاع جراحه بتاع اناتومي هي الكوليتر والكوادريت دول ايه؟ اقول لك تبع اللوكس. يعني بتاع الاناتومي يقول لك ايه؟ كوليتر والكوادريت دول رايت. ده الالات بتقول كده. انا تدربت لي عارف الكوديت والكوادريت تبع الليت. احنا كلنا ماشيين دلوقتي على ايه؟ على السيرجيكال ديسكريبشن مش على الاناتوميكال ديسكريبشن. السيرجيكال ديسكريبشن يقول لك ايه؟ عايز تقسم الليفر خد عباره عن ايماجينري لاين من الجولد نظر فوسطه الى الليفت فادو بنتيريو فينا كيفا يقسم شماله الليفت يمينه الرايت. بص بقى طيب الليفت لوب اتقسم الى اربعه سيجمنت والليفت والرايت الى اربعه. تخلص دولت ويبقى كفايه كده. انا كمان تعبت او انا نفسي يعني جماعه الرايت لوب كام سيجمنت؟ اربعه. الليفت كام؟ اربعه. قال لك ايه؟ بص هنبتدي بالليفت 1 2 3 4 والرايت 5 6 7 8. يلا بقى تقول هوب. بص يا واد التقسيم الداخلي جوه الليفر عن طريق الهيباتيك فين. سؤال السؤال جه كذا مره يقول لك ايه؟ ذا بيز. بص بص اقول لك ايه؟ ذا ستراكشر ذا ديفايد ذا ليفر ريسنتلي انتو 8 ليفر ار الهيباتيك فين ولا الهيباتيك ارتريس ولا الباين باس. طبعا التقسيم ماشي على الهيباتيك فين. الفين دي اللي هتموت ال 8 ليفر. بص بقى يلا تقول ال 8 يلا رد عليا. بص اللي هنا واحد الكودين اثنين الحته اللي ورانيه من ليفت لوب اللي ورا ليفت هيباتيك فين ثلاثه الحته القدمانيه اربعه الكوادرين عدهم لي تاني. يلا واحد مين لازم تعيدوا معايا الكوديت. واحد الكوديت. اثنين ذا بوستيريور سيجمنت اوف ذا ليفت لوب بيهايند ذا ليفت هيباتيك فين. ثري ذا انتيريور سيجمنت اوف ذا ليفت لوب انتيريور تو ذا هيباتيك فين. نمره فور هي الكوادرين باللغه البطيخه بتاعتنا. واحد الكوديت، اثنين الحته الورانيه، ثلاثه الحته القدمانيه، اربعه الكوادرين. فاهمين باللغه البلدي خالص. جماعه خلاص واحد الكوديت قولوا معايا لا سمعها. اثنين الحته اللي ورا، ثلاثه الحته اللي قدام. ده ورا ورا وقدام ايه؟ البيت هيبقى في البيت. يبقى لما يجيب لك سؤال كبير يقفل الليفر، ما البيت اهو. بقول لك ايه؟ بقول لك الحته اللي ورا البيت، حته زي البيت، انا عمري ما جبت كلمه ارتري. طب يبقى ايه؟ يبقى الليفر بيتقسم انترنالي ايه؟ بالبيت طبعا. بقول لك ايه؟ الحته اللي ورا الليفت هيبات البيت، والحته اللي قدام الليفت هيبات البيت، وبعدين الكوادريت. يبقى احنا ادينا الكوادريت رقم كام؟ واحد والكوادريت اربعه والحته اللي ورا اثنين واللي قدام ثلاثه. تيجي اخيرا الليفت بقى. بص يا جماعه الرايت هيبات فين؟ ما هو كان كلامه الرايت يبات فين؟ ان اكس ديستريبيوتريس ديفايز ذا رايت لوب لاربعه سيجمنت بيتقسم ليه بقى؟ بص بص خمسه وسته وسبعه وثمانيه. خمسه وثمانيه قدام وسته وسبعه ورا. ازاي؟ بصوا عليا كده. بصوا عليا وانا بشرح. بصوا بص الرايت يبات فين؟ ايه؟ اسمع الرايت لوب كده. بص بص المين فين ودي برانشات منه. بص اسماء ازاي؟ 5 6 7 8 ادي كده. ده بطني من قدام وده بطني من ورا. بص بص 5 6 7 8 يبقى 5 و8 قدام و6 و7 ورا. اهي بص بص اهي بالظبط الرايت لوب بتاعي عامل كده. اهي دي طب ايه دكتور ياسر الصليبه اللي بتعمل دي؟ الصليبه اللي بتعمل دي عباره عن ايه؟ الرايت يماتك فين وبرانشاته فين؟ بص بص 5 بص على 5 ها؟ 6 7 8 مين قدامي؟ خمسة وثمانية في الورا ستة وسبعة. طب خمسة وثمانية والدبيل فوق مين اللي تحت؟ ثمانية فوق خمسة. بص ايه ايش عرفت ما يبص خمسة ستة سبعة ثمانية يبقى خمسة بس ثمانية فوق ستة وسبعة كنتوا؟ عايزة بك؟ طب قولوا ايه بقى؟ الله خلاص ها يا جماعة الليفت ليفر كام سيجمنت؟ أربعة لونها هنا واحد من ثلاثة أربعة طب والرايت ستة سبعة ثمانية اثنين واحد ودين اثنين ورا ست يبات الفين ثلاثة قدام ست يبات الفين أربعة كوادريت هنا بقى خمسة ستة سبعة ثمانية خمسة وثمانية قدام ستة وسبعة ورا مين اللي يقسمه؟ بتاعتين ونص ليه في طاير لا في طاير لا لا الدوس لا لا لا انا تمام فتحت حتى انا اللي ماشيكوا لا يا علي بقى لازم تمشي بمزاج اه دي واحده يا ضار دي واحده بص يا جماعه انا عايز بس اقول حاجه انت عارفين انا ما بكلمكوش مره فضيله بفيروز بالله بقول بفيروز بالله لو بس انا عشان بفيروز بالله مين اللي حكم في البريك بتاع البريك في البريك كده عندي في البريك كده نزله كده مين اللي حاسس لو عنده الاسبرين شغال فممكن يسمع بيه حاجه جماعة دلوقتي ان هي تعبانة هتشوفوا غير مين بقى اللي قادر يسمع بالاسبرين او البنكرياس مين مش قادر يقعد خالص طيب جماعة بصوا عشان بس ملقاش رابط اللي فاتت وناس ما سمعتوش هنخليه يوم الحد ان شاء الله يوم الحد هناخد اوبر تبون فاتت يوم الحد بعد صلاة الظهر Uploaded by Mantada One and Teddy and Ham. www.1AIM.net. Metalana. And Testofidu.